برضو النهارده نراجع تاني مع بعض البي اس دي خالص، هنكمل مع بعض الماك فيمر، لما ناخد الجزء ده جزء خاص بالكارديو سايكل. يعني احنا كتير منكم برضو النيرفر بيحفظها وخلاص، واحنا على حاله يعني اتكلمنا كده بسرعه على مش عارف بيسمع كذا او كذا. طبعا النهارده هركز شويه على يعني السايكل ماشيه ازاي خلاص، بحيث ان النيرفر كله تفهم. اوكي، احنا وقفنا اخر مره فين؟ وقفنا اخر مره عن روماتيك فيفر تريتمنت. خلاص، روماتيك فيفر تريتمنت يعني انا قلت قبل كده ان روماتيك فيفر من اهم موضوع الكورس. خلاص، جواها اهم باراجراف هو تريتمنت. يا ممكن نقول ان باراجراف ده كده روماتيك فيفر تريتمنت هو اهم باراجراف في الكورس. خلاص، نمره واحد ريتن بس برضه لسه جاي اخر امتحان دور اول. اوكي، بس ما تشكر دي حته منه يعني دي البريفنشن بتاعه. طيب عن امتحان الراوند منتهى الاهميه. ليه؟ زي ما قلنا كده بيجيب كده كيس سيناريو. خلاص، عيان مثلا زي عنده مش عارف 6 سنين، العيان جاي عنده سويلنج مش عارف في الليفت ني ومش عارف والبين وفي مش عارف موفمنت ليميتيشن وفي مايجرات نيتشر وبعدها هارت اكزامينيشن مش عارف ريفيل مش عارف هارت ساوند مافل تايكارد. دايما كده بيجيب عيان عنده ايه؟ عنده ارثرايتس وعنده كارديتس وعنده هارت فيلر. خلاص، يقول لك ايه؟ واكزامينيشن ريفيل مثلا زي لارج ليفر. يعني بيجيب عيان بالاخر، يعني بيجيب عيان عنده كارديتس معايا زائد هارت فيلر. خلاص، فانا اقول لك يلا بقى العيان ده عنده زي العيان ده، فتلاقي نفسك ايه؟ تلاقي نفسك كل صفحه كامله على بعضها. خلاص، زي ما قلنا في حوار الامتحان بتاع الراوند، يعني لا لو اداني فرصه اتكلم ممكن احب ابدا بالبريفنشن. طبعا يا جماعه لو ريتن لازم ابدا بالبريفنشن. بتكلم على حوار الراوند اللي هو العيان ده تعالجه في العيان ده، يعني ممكن ابدا بالبريفنشن. خلاص، لو هو مستعجل شويه لا ببدا بقى بالتريتمنت الفعلي، واقول له في الاخر ده خالص من المرض دوت كمرض بريفنتبل. الحوار ده على فكره انا ايش قلتها يوم الريكتس. خلاص، واحنا في العمل بنتكلم على الريكتس 3، ده الريكتس يعني هو بيقول لك انحرف عليك قد ايه، واخش بسرعه على ايه؟ على التريتمنت الفعلي. وبعدها يعني يبقى اقول له كده في اخر الحوار ان دوت مرض بريفنتبل، وقال لك ماشي اوكي، تقول له بقى ممكن انحرف كذا. وانا برضه نفس الحوار برضه، انا هفترض ان هو صغير ريتن فهبدا بايه؟ بالبريفنتبل 3 بس. ده لوحده ها؟ وفجأة بقى ايه؟ لو حد سألني قال لي أكتر سؤال اتسأل روماتيك فيفر، أكتر سؤال اتسأل السؤال ده بريفنشن. خلاص؟ ليه؟ أنت عارف محمد ليه دلوقتي؟ لأن العيان ده جاي عنده ايه؟ العيان ده ايه؟ عنده أرثرايتس ماشي أوكي عارفين، أو عنده ايه؟ أو عنده كارديتس أو عنده كوريا. رحت آخر مرة قعدنا نقول ونعيد إن أرثرايتس ديت سيلف ليمتد معايا يعني ايه؟ من غير تريتمنت نو سيكولي. الكوريا سيلف ليمتد نو سيكولي معايا. بعدها جينا كده ايه؟ بعدها جينا بقى على مين؟ بعدها جينا على كارديتس. قلنا يا جماعه للاسف خلاص مهما عملت مش ممكن. ثاني يا جماعه ركزوا معايا شويه بقول يا جماعه خلاص عايز بس ابدا بالبريفنشن. خلاص، عايز اقنعك هو ليه ده اهم حاجه، لان علاج بتاع المرض النهارده علاج فاشل جدا علاج فاشل. ده كله بقى كله فاشل ازاي؟ انا النهارده عارف ايه؟ ان هو عارف ارثرايتس. طب ما دي من غير علاج هتحسن لوحدها، وانتوا عارفين الكلام ده على فكره. طب عايز اعالج كوريه في ده عليك هديه، فاهم ازاي؟ البنت من غير تحسن لوحدها، وحتى علاجها عباره عن حبه ترانكلايزر. خلاص، نيجي بقى الكارديتس مالهاش علاج. قلنا كده على فكره، قلنا وانس عيان جاب كارديتس لازم يحصل عنده ايه؟ لازم يحصل عنده اندوكار على الاقل اندوكارديتس. وقلنا يعني اقصى ما احنا بنيه حتى في العلاج ان يخرج ايه؟ يخرج بيه مايتر بجيرش مش عنيف قوي. اذا في النهايه بقى طالما انت عندك تريتمنت فاشل كده بتحترم جدا جدا الايه البريفنشن. ماشي، عايز امنع القصه من اولها خالص، من اولها خالص. ماشي، هو اولها ايه؟ هو اولها العيان جاله فرنجايز، ده اول خلاص. اوكي، خلاص اول حاجه امنع ان ده فرنجايز بايه؟ اكيد انت عارف. اوكي، ازاي امنعها يعني؟ كلام الكوميونتي بس ما قلتكش تكتب فيه التفصيل خالص. يعني مثلا ازاي بروبر فنتيليشن خلاص. اوكي، مثلا لو في حد مثلا سيح حد كده يحط كلمه مثلا هيلث ايديوكيشن وهيلث بروموشن باختصار جدا جدا، انا موافق خلاص. اوكي، وان كان اهم حاجه بس كده ايه كلمه يعني بروبر فنتيليشن ان اوفر كراودد بليس. افرض بقى العيان جاله، انا حاولت امنعهم بس العيان جاله فرنجايز، جاله خلاص. اوكي، شخصها بسرعه. ماشي، دايجنوز اوف ايه؟ دايجنوزس اوف فرنجايز دو قوسين. هشخصها بايه؟ دو قوسين. معلش اكتب عندي مثلا زي سورس روت، فيفر، بعد مثلا زي كونجستد فارينكس، يعني ثلاث فجاه تعرفهم يعني، عشان اقول الالجمز رايت. طب بص بقى يا سيدي، حصل اللي حصل وايه؟ والعيان خلاص لو جاله فرانشايز زي ما قلنا اهو، يلا هو شخص له، يلا بقى عالجه صح. معايا بقى عالجه صح ده يعني ايه؟ بص، حاجه من اتنين، ركز معايا هنا عشان الكلام ده كلام ريزن. هات ايه؟ هات العيان كما زي ما انتم عارفين وتعرف عليه يعني 10 ايام انتي بايوتكس، 10 ايام مثلا امبسلم او انسلين 10 ايام. لو هو سنسيف هديله اريسترومايسين، هديله ايه؟ اريسترومايسين اور، بص كده معاك، اور ايه؟ اور سنجل انجكشن اوف لونج اكتنج بنسلين. لاول مره تسمعه، ان نحن بنعالج الاكيوت فرنجايتس بايه؟ بنسلين طويل المفعول. معلومه صح 100%. ايه غريب فيها؟ الغريب فيها ان احنا خدناها زمان، دي حتى قلته حتى هتوها زمان حتى بايه؟ دوت بنسلين بديه امتى؟ بديه فور بروفلاكسس، مش نعالج بيه حاجه اكيوت، لا دي حاجه خلاص بقى بروف. وعلى فكره بروف دو في الامتحان بيحب يسمعها جدا، لان هي يا جماعه غيرت جدا جدا موضوع المرض ده. انا قلت في العملي روماتيك فيبر، روماتيك هارت بقت حاله نادره فعلا صح. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل حكايه البنسلين ده ليه؟ مين فاكر الحوار الريكتس؟ ندي الام مش عارف فيتامين دي اورا مش عارف اربع اسابيع ولا يديها سنجل انجكشن فيتامين دي؟ قلت لك في الامتحان لو حد من الاحسن قول له الاحسن ان ادي انجكشن سنجل. ليه؟ لان انا مش عايز الام بحاجه، انا بدي حقنه وخلاص. نفس القصه هنا، كنا نقعد نقول ايه؟ نقول لهم يا ست يجيله سورس روت يعني فونسايتس يعني 10 ايام، ولا حد بيسمع ولا واحد حتى يعني. احنا بنتكلم هو بس لان بيجي لنا فرنجايتس ناخد 3 ايام وبطل. احنا خلاص الام شايفه تابع كويس 10 ايام ليه؟ والاهم من كده الكوست معايا، الاسعار غاليه جدا جدا يعني فعلا بقى دلوقتي بقى الام ليها حق بصراحه انها تقول لا ما اخدش مقاليد، ان 10 ايام معناها تبيع 200 في الدواء، وقال لي 20 جنيه بتكلم 50 جنيه العلاج لو فك خلاص صراحه يعني اصح ما تنفعش عندك بتاعت عمليه مش نافعه خلاص. الحمد لله بقى ان في حقنه مش غاليه اسمها سنجل ايه؟ اسمها انجكشن بلونج اكتف سيل. الدوز تحفظ لها كام؟ مليون و200 اي و200 الف اي الف وحده خلاص. مش كده، افرض بقى حصل اللي حصل. افرض ايه حصل اللي حصل؟ وبعدين حصل اللي حصل والعيان ده ايه؟ والعيان دوت جاله ايه؟ جاله روماتيك فيبر. قلت كلمه قلت لك غلط، قلت لك روماتيك فيبر ديت العيان خرج منها حاجه من الاثنين، يا اما عيان حظه حلو جدا جدا جدا، او عيان قليل بخت. مين قليل بخت؟ قليل بخت هو العيان اللي جاله روماتيك فيبر بايه؟ بكارديتس. قليل بخت ليه؟ ان قلنا دوت مش ممكن يكون سليم. طب ماشي، اللي جاله كارديتس معايا؟ لا، من نو كارديتس يعني ايه؟ اي حاجه ثانيه. طب جاله كارديتس معايا اكيد ده عنده ايه؟ اكيد ده عنده بيرمننت فالف ليجن، ده اكيد ما عندوش. طب يلا بقى قول لي ازاي امنع المرض في الناس ديت؟ ازاي يعني؟ ايوه، اعرف ايه؟ اعرف ان المرض دوت نون تو ريكير يعني ايه؟ يعني ممكن يجي تاني. يا خبر، تخيل واحد عنده فالف دامج اهو، اوكي، وبعدها جاله المرض تاني، وبعدين جاله تاني كارديتس، يا خبر اكيد هيروح فيه ده ما يستحمل معايا. هو الغلط فيه كان فاضي يعني. اذا العيان بدا بقى العيان ده اللي هو اوريدي خلاص حصل اللي حصل وعنده فالف دامج بيرمننت معايا، اللي هو يعني اسمه في العمل ان شاء الله هيبقى اسمه النهارده في العمل روماتيك هارت ديزيز، اللي عنده يا جماعه هياخد انسولين طويل المفعول مدى الحياه. بص يا جماعه، مدى الحياه ياخد ازاي؟ ياخد حقنه كل اسبوعين الى 3 ويكس، في الشتاء كل اسبوعين، في الصيف كل اسابيع. عارفين ليه؟ عشان يعني حدوث الفرنجايتس اكتر امتى؟ في الشتاء. بص النقطه ايه، النقطه ايه مضبوطه جدا جدا الحقيقه. اي اي اي اي انفيشن انفيشن معايا اي اي فور لايف، فور لايف مين انفيشن بس ايه ويز ريفيدوال هارت ليجن، قصده العياده يعني، قصده العياده. نيجي بقى العيان اللي حظه حلو اللي هو خرج منها سليم، سليم ليه؟ جات له ارثرايتس، جات له كوريا، حظه حلو جدا برضه. ليه؟ يقول تخيلوا العيان ده لقينا كده، لقينا العيان ده حتى لو حصل عنده ريكارنس، بقول ايه؟ بقول حتى لو حصل عند العيان ده ريكارنس برضه ريكير بايه؟ بقى مثلا بارثرايتس. يركير بايه؟ يركير بكوريا. تمام يا جماعه؟ متاكدين؟ لا متاكد من ايه؟ ده المرض كله بيز على الثيوري. خلاص اوكي يبقى كده ايه؟ يعني ساعتين ونص. نعمل ايه؟ والله العيادة كده همشي كده، همشي على ايه؟ همشي على السلم. خلاص حوالي خمس سنين، خمس سنين بعد اخر اتاك. من خمس سنين يعني كان هو عنده قد ايه؟ 7 8 وخمسة كمان بقى 13 14 يعني كبر شويه، بالتالي بدا يقل جدا جدا عنده الانسيدنس اوف فارنجايتس. يبقى كده انا غطيته. بس تاكدوا يا جماعه لو العلاج حد بس حد يقول لي ايه؟ يا اخي طب ما يقفل يا اخي، مفيش داعي للبنزين خالص، مفيش داعي خالص. ليه؟ طالما انت واثق كده لما يجي له ارثرايتس يبقى عارف ارثرايتس فعلا صح، عندك حق. انا لو واثق، لو واثق هعمل معاه كده. ايه يعني في ارثرايتس يا مدير حب حب سلسلتين او حب او كوريو عليها يعني؟ انا مش واثق عارف ليه؟ هو غالبا العيان ده بيريكير بارثرايتس او بيريكير بكوريو، يعني اصل يعني العيان ده بيريكير من غير ما يجي له كاربايتس. خلاص؟ اوكي؟ ما حلفش. طب الحل يعني برضه خليه في الحبان خمس سنين. بس حد يقول بقى اديله فور لايف، حرام عليك فور لايف ايه؟ ما يسهلش فور لايف، ده اللي يسهل فور لايف. مع ان عارفين كده بالسنس. حد يقول لي بقى هتعتمد على ايه؟ ما خلاص حصل ما حصل. لا لا الحمد لله يعني، الحمد لله هو في برضه ده مش اه، بس لو جاله تاني بقى لا ده هيقضي عليه خالص. انا هنا يا جماعه فكره بس في حياه العيان كمان، فاهمين الفكره ازاي؟ قال الحوار بتاع البريفنشن اللي انتم النهارده عرفتوا النهارده ليه سؤال الامتحان. طيب لو هدفها كتير قريب فين الوقفه؟ ادي اول وقفه. دي اول وقفه ايه هي؟ اللي هي العيان اللي عنده اكيوت فارنجايتس ممكن عنده بسنجل انجكشن اوف لونج اكتنج سلين اول دوز. فين الوقفه؟ وقفه ليه؟ لو انت عندك عيان خلاص جه رمضان فيه معايا، هاو تو بريفنت ريكارنس ات ديبند مين؟ هو جات له فين؟ جات له كاردايتس يعني ايه؟ يعني اكيد عنده برضه دامج خلاص اوكي ياخد بدل الحياه. لا لا جات له من غير، جات له من غير كاردايتس اوكي؟ يعني ايه؟ يعني ما عندوش، ما عندوش برضه دامج خلاص اوكي ياخد خمس سنين بعد ايه؟ بعد اخر اتاك خلاص؟ طبعا اول ما عدت ايه معاك؟ قلت ايه كمان خلاص اوكي؟ طيب نيجي بقى لايه؟ لحوار بقى التريب. طبعا كلمه سبورت التريب دي برضه مثال اهميه. لو سؤال، لو سؤال اتفضل. لا لا لا اي حاجه سمعتها بره بره حسيت يعني انسى خلاص ماشي ماشي كده خلاص. يعني مثلا زي زي مثلا زي حوار ايه مثلا زي مثلا حوار ان احنا مثلا ندي العيان الحقنه لغايه من 25 سنه خلاص انسى. في حاجات بقى كده خلاص حوارات قديمه احنا دلوقتي خلاص بقينا ايه؟ بقينا يعني بقينا عارف الفرق ايه؟ بقينا سو اجريسيف بتعامل مع العيان ده. يعني ايه؟ ياخد الحقنه كامله، ياخد بدل الحياه. طيب ازاي؟ ده كله ليه؟ نحن بنتعامل مع مرض مش ايه مش بسيط. خلاص اوكي؟ نيجي بقى ليه؟ سبورت تريتمنت. لو سؤال ريتن، لو سؤال ريتن دي لو اتنست وحشه جدا جدا تحقق. خلاص؟ ليه؟ فكرت بيها قلناها، قلنا يا جماعه لما يبقى عندك عيان خلاص عنده كاردايتس، العيان ده ما عندوش هارت فيلر، ما عندوش. انما انما العيان ده كده اون ذا فيرج، يعني يعني هو في اي ستريس زياده خش هارت فيلر. ليه؟ انت حتى قلت الهارت تعبان، هو تعبان اه مش مش هارت فيلير، فاهمين ازاي؟ بالتالي مهم جدا جدا جدا كلمه ابسوليوت بيد ريست. يعني ايه؟ عارفين يعني ايه؟ اقول للام كده، اقول للام انا نفسي ابنك ده اربطه بالسرير. خلاص؟ مش ام مش فاهمه، اقول لها بصي ما يقومش مع السرير. دكتور طب الحمام شيليه لغايه الحمام. تدبير نقول للنون النيرس هاتي كرسي معايا يتحرك جوه الحمام. ازاي؟ ممكن ممكن يتحرك جوه الاسم، ما يتحركش جوه الاسم. عسكن دي كان ابسولوت معناه معناه مفيش حركه نهائي. ليه؟ عارفين النهار تعبان. خلاص؟ ريست بيقول لك ايه؟ بيشنت وذ كاردايتس شود هاف ابسولوت ايه؟ بيد ريست فور ات ليست 2 ويكس معايا؟ وبعد كده ديلي اكزامينيشن از امبورتنت. طبعا هي بتبقى الجمله ايه؟ بتبقى الجمله بيقول لك ايه حلوه جدا؟ بيقول لك ايه؟ حتى حتى لما يبقى عندك عيان عنده ارثرايتس. خلاص اوكي؟ هحط لهم الهارت فري. كير مش خلاص كده لا افحصوا النهارده وافحصوا بكره وافحصوا بعد ليه ايه تغريب يعني العيان ده اللي عنده ارثرايتس بيجيله عليها كاردايتس ما هو معاه اثنين بيجوا المرض بيجي باي باترن يبقى اذا لما حد كده عنده ارثرايتس ما هوش خلاص بقى بجد ارثرايتس يلا بقى عيش حياتك يلا لا لا العيان ده كده اقعد هنا معاه كده اهو طب اقعد معاه قد ايه طبعا مش وقته يعني بس يقولوا كده لو مثلا زي النهارده هو العيان جاله ارثرايتس ارثرايتس معايا ممكن في خلال اسبوع منها يكره بايس طب عدى اسبوع لا غالبا لا مش خلاص هي كده واضح انها جايه بس ايه بارسايتس مع اي اثنين ايه مع اي اثنين كراتيرا ماينور اوكي او اي واحده دي جو غير كبايس اذا مهم جدا جدا الاسبوع الاولاني بعد ايه بعد الارثرايتس معايا وانا اصلا زي ممكن مفاجاه ان انا قلت لها يلا خلاص ابن كف هو روح البيت وامشي على الاسبرين مش عارف كذا كذا كذا وهو فجاه جايب ابنها وعنده هارت فيل انا غلطان بصراحه خلاص اوكي لازم اقول لها ان احنا مهم قوي نفحص كل يوم عشان نيجي بقى للتريك بقى اللي هو هتلاحظ ان هو فاشل جدا جدا مطلوب بالدوزس واحد ارثرايتس ماشي عليكها عليكها بايه غير السلسلين طبعا ده انت عايز تقول لي دراماتيك ومش عارف ايه يلا خلاص يلا ايه بقى الدوز 100 ملي جرام فيرتيجين بير دي سهل اه كمان هدي قد ايه اسبوعين بص هو اسبوعين دي بصراحه قوي بصراحه كتير في اللي تعارض اهو اللي مش فاهم بحيث بتعارض مكتوب في الارثرايتس مانيفستيشن يعني ان العيان بيرسبوند للسلسلين دراماتيكالي بعد 48 اورز يومين كل اسبوعين قلناها قلنا ايه ده لسه بعد الدوز بقى الخبره اللي هتاخدها على بعضها كلها بقى بعد اسبوعين ابدا قلل شويه خليها كام؟ 75 ملي جرام بير دي جي بير دي وانت قد ايه؟ اربع اسابيع كمان قعدنا قد ايه؟ اربع اسابيع واسبوعين ست اسابيع شهر ونص على مين؟ على السلسلين بالرغم من ايه؟ بالرغم ان العيان دوت اتحسن بعد 48 ساعه ما كل هذه الديوريشن قلنا ايه؟ قلنا العيان ده هيفضل عنده في الدم بتاعه انتي بادز اوكي لو انت اتحسن النهارده اتحسن اهو لو انت وقفت هيرجع عليه ورم تاني حد يقول لي ايه طب خلاص مش فيش داعي بقى كده لما ورم اديله لا يا جماعه ده مش طب ده مش طب ده في حاجه ورم اديله خلاص الا عندي عقل جاي عليا لا انا هدي العيان سلسلين اوكي وخاصه ان دراج يعني دراج سيف ودراج رخيص قوي قوي انا هدي العيان الدوز دي السلسلين في الفتره اللي انا عارف ان لسه عنده دمه انتي بادز خلاص قادره بص قادره على انها تروح للجوينت وتمسك فيه وتعمل عنده ارثرايتس خلاص طب ايه مصيرها ما قلنا هتتاكل بالفاجوسايتس بعد قد ايه قلنا بعد حوالي 4 اسابيع خلاص انا كده مغطيه معايا وده علاج صح معايا ده طيب في كده جمله كده اسمها شويه اللي هي ايه اللي هي ممكن او شوف احسن حاجه يعني الاورا ايه هي بيقول لك ممكن العيان اللي عنده كاردايتس ممكن العيان اللي عنده كاردايتس وزود كاردوميجالي عنده بيه عنده بسلسلين جمله صح 100% جمله غير مرغوب فيها في الايه في الاورا كل مره في الامتحان والله العظيم معاه والله العظيم هيبقى الاقي ناس كده سؤال حاجه مع حد من الطالب منك يعني يجي حد من زمايله بيمتحن طالب على تريكمنت فالطالب يقول هالو طب هو جاي لي مصطفى هو انت كاتب كده او هو كاتب كده يقول معلومه صح اقول معلومه صح يقول معلومه اقول معقوله طب فين الناس دي الناس تلاقي الكلام واضح جدا جدا الحوار ده يكون معاك جاهز فاهمين ازاي؟ هو جوه الامتحان لما الطالب يقول حاجه غريبه خلاص بيجي يقول لي فاهم ازاي؟ يعني هل الكلمه مكتوبه ولا هو بيألف مكتوبه هو يعني انا قصدي ان الكلمه صح 100% طب ليه هما في الامتحان كده بيتسخر يعني هقول لك ليه بيقول لك يعني احنا في مصر اي عيان بيديله استرويد يعني اي عيان بياخد استرويد فاهمين ازاي ده اللي عندهم برونكيا لما عندهم كحه بيديله استرويد بيقول لك يعني معقول العيان اللي جاي عنده كارديتس كارديتس كارديتس استصفى في استرويد هو اللي هدي سلسلين لا كارديتس اديها افخم حاجه اديها الاسترويد يبقى اذا حوار ان العيان اللي عنده كارديتس ممكن اعالجه سلسلين ممكن بشرط يكون عيان ما عندوش كارديوميجالي وارد ممكن جدا جدا قلت بقول مش كل عيان عنده كارديتس هيبقى عنده كارديوميجالي قلناها اخر مره قلنا امتى هيبقى عنده كارديوميجالي لو حصل عنده هارت فيلير يا جماعه الحوارات دي لاحظين حاجه ملاحظين ان احنا النهارده كده ايه ناخد نقعد 3 ساعات صفحتين طيب ده حقكم ده تابع الناس فاهمين ازاي؟ لان هنا كل كلمه اتقال كل حرف اتقال هو مسار مسار سؤال خلاص؟ اوكي اذا الوالد يبقى عندي عيان كاردايتس من غير كاردوميجي اوكي العيان دوت يعدوا مسلسلين ممكن الكلام صح 100% بس في بره بقى اللي هو يعني ما اديش استرويد الا لما تكون ليها معنى احنا في مصر ما عملناهاش ولا مره ما عملناهاش ولا مره ولما عملناها بصراحه نبقى كده قلقانين شويه يعني خلاص ادي وخلاص خلاص يبقى اذا بين قوسين دي كده في الامتحان ما تقولهاش ريتن ريتن قصه اخرى عايز اقولها قلت. طب نيجي بقى دي بقى كاربايتس بقى كاربايتس بقى علاجها ايه؟ علاجها الاستيرويد دراج اسمه ايه؟ برنزون اهو النهارده خدناه للمره الكام؟ المره الثانيه قصدك ايه؟ خدناه مره مع اي تي بي بس ما قلناش وقتها برنزون قلنا استيرويد لما تتسال استيرويد ايه اول تقول برنزون ما لو سالت استيرويد ايه برنزون زي ما الدراج المشهور اللي كده الاي تي بي قلنا معالجها بكورتيكوستيرويد استيرويد برنزون والنهارده اهو بعالج العيان ده بايه برنزون بص اهو المنظر اهو ادي المنظر اهو الدوز كام؟ الدوز 2 ملي جرام بير كي جي بير دي هي نفس الدوز هدي قد ايه؟ نص الدوز قد ايه؟ من اسبوعين زي بص زيها من اسبوعين الى 3 ويكس بعدها ما ينفعش ليه؟ الاسترويد دراج هارمفول دراج هارمفول ما ينفعش اديه اكتر من 3 ويكس هو بعد مين؟ الهارت بي الهارت لسه انفليم خلاص مش كده بص اهو انا هضطر اقلل الدوز الاسترويد اضطر انا اوقفها انا اوقفها ايوه قاعد عامل انتوا عارفين لازم ايه؟ لازم اوقفها جرادوال كلمه فتبر الدوز وانا بوقف كده جرادوالي ابقى كده ايه؟ ابقى كده كومباين بص ايه؟ ابقى كده عندنا حاجه ده انا اغطيه بمين؟ اغطيه اغطي العيان بايه؟ بسلسلين الدوز كام؟ 75 ملي جرام بير كي جي معايا بردين في اثناء التبرين خلاص؟ في اثناء التبرين يا جماعه انا بقعد اقلل الدوز قد ايه؟ خالص بقى ثلاثة ازاي اقول لك ازاي؟ العين جاي عندي اهو خالد دور عليه كم قرص يعني بيطلع مثلا مثلا 10 راس 12 قرص هو فعلا على فكره اصل القرص 5 ملي جرام خد قصدي بيه القرص 5 ملي جرام القرص الواحد معايا؟ هو عايز قد ايه؟ 2 ملي جرام لكل كيلو وزنه قد ايه؟ قول 20 كيلو 2 كيلو 2 ملي جرام في 20 40 ملي جرام 5 ملي جرام قرص عايزين 8 راس على الاقل طبعا حسب وزن العين فطبعا دي راس بياخد مثلا زي مثلا 3 قرص مثلا بعد الفطار 2 مثلا بعد 3 بعد الغداء 2 بعد العشاء ماشي كده معايا اجي بقى اقلل الدوز خلاص ادي اقل كده كل يومين اقلل دوز اه لا بص احنا من بكره نعمل ايه؟ من بكره يبقى 3 2 2 نقعد كده بكره وبعده بعدها بعده بقى نخليها 2 2 2 ونقعد بعده وبعد بص ما كده اديها ورقه مكتوبه بالايام يوم السبت كذا كذا كذا يوم الاحد يوم الاثنين ازاي ما انا بقى اعتبر قد ايه يعني لغايه ما اوصل لزيرو سترويد فيها خمس اسبوع اسبوعين في هذه الاثناء العيان بيديله سلسلز بتجر عليه خلاص مش كده طب بعدها بقى خلاص النهارده اهو انا خلصت كل التيبرين ووصلت الى ستيرويد زيرو ستيرويد شوف بقى هذه اللحظه بقى ابدا ان العيان سلسلز بس لوحده 75 ملي جرام بير كي جي بير دي معايا بص قد ايه اهو النص معايا جاي اي نص اللي نوت فور كام فور 1 مانث خلاص ايه كل ده تعال نشوف بقى القصه دي ايه القصه دي بجد جدا اسبوعين يا ثلاثه استرويد بس ماشي وفي اثناء التيبرنج اللي هو اسبوعين او اكتر حسب الدوز قد ايه انا بقلل الاسترويد كل يومين اورس مين واين بدي معاها سلسليت بسجور عليه بعدها بدي سلسليت لوحده شهر كامل احسب كده هتلاقي العيان دوت على الاقل ياخد علاج قد ايه؟ على الاقل خالص شهرين ثلاثه العيان ده. لو حد قال لي ايه كل دوت؟ هقول لك نفس الحوار بالظبط، عشان ايه؟ عشان العيان ده بيكون في عنده دم وانتي فايروس، خلاص اوكي؟ الكتاب قايلها ازاي والنوتس؟ قايله قايله ذيس لونج ديوريشن ثيرابي تو بريفنت الريباوند فينومينا. ايه الريباوند دي؟ عارف معناها ايه؟ معناها ان تيجي انتي فايروس تقوم عامله ري اتاك للهارت تاني. دي اسمها ريباوند. اذا القصه ايه؟ القصه ادي إيه العيان ادويه تبقى حامي بيها الهارت معايا عشان تمنع ان تيجي الانتي بادي تقوم ماسك الهارت دي مره كمان طبعا ومحدش ينسى الانتي بادي مصيرها ايه؟ الانتي بادي مصيرها هتتاكل بعد ايه؟ بعد هذه الفتره. طبعا في الامتحان طبعا ضاع اكيد طبعا وقت صعب حوار في الامتحان عايز حد حافظ وحافظ وفاهم عشان اعرف اكمل يعني اوكي؟ الدوس كلها مطلوبه. نيجي بقى الكوريا بقى. الكوريا عليها سهله جدا يعني البنت جايه بتتحرك كتير شويه جايه عندها موشن ابيلتي بدأ ادويه مهدئه بدأ ترانجنايزر ها يا جماعه الدرج مشهور قوي اسمه هالو بريدول اسمه هالو ايه؟ اسمه هالو بريدول الكلام موجود في النوتس وكتاب هو اللي صح ايه اللي صح؟ اللي هو هالو بريدول بديه امتى؟ اديه في الاطفال اللي عندهم اوفر 12 يير ومع هذا لما تقول هذه معلومه في الامتحان خلاص ممكن ده حد يستغربها استغربها ليه يعني؟ احنا للاسف يعني بندي هالبرودول للاطفال كلها، يعني ال 12 واقل 12 او اكتر من 12 خلاص، يعني اي حد بديله ايه هالبرودول. احنا في مصر بنحب ندي في مصر فيلوبرامتون. ليه؟ هو يعني دراج انتوا عارفين فيلوبرامتون دوت خدام على الابليبسي وخدام على الكونفرجنس، هو دراج بس عيبه انه بيعمل حافه سيديشن، تلاقي البيبي كده نايمان طول الوقت. الصح الصغيرين ياخدوا ايه فيلوبرامتون، فوق 12 ييرز ياخدوا هالبرودول. اوكي اللي في السوق اسمه سوسامين، لان احنا بندي لكل الاطفال هالبرودول برضه كده في حياه المصريه يعني. تقول لي طب وانتوا الفكره ان احنا المصريين كده عندنا جرأه شويه. برا يقولوا ايه؟ برا يقولوا ده دراج لو اتاخد في الصغيرين شويه ممكن يعمل عندهم سايد افكتس. احنا بقى المصريين بقى جامدين شويه، ما حدش بيقول له حاجه خلاص، بقيت في الامتحان تاجل. طبعا ايه يا جماعه؟ بقول اهو، وانا بقول علاج الكوريين، عايز اقول كده، اقول هالوبريدول في اكتر من 12 سنه لو اقل من 200 غلطان. اوكي قولها كده معايا. هو لو استغرب بقى وراح سال حواليه ده مش موضوعك انت. اوكي يعني هيسال هيلاقي الكلام صح والتكس قريب على فكره، مع بس الفات كنت احنا بنفهم غلط مش معنى انك تعرفها يعني. بعدها بقى لن ينتهي الحوار في الامتحان للاسف من غير ايه؟ من غير اخر باراجراف. ازاي؟ انا هديك حاله كده. الحاله دايما بحط فيها ايه؟ بحط فيها العيان خصمات كلينيكالي، فعنده ايه؟ عنده طبعا هو عنده ايه؟ وعنده هارت ساوند مافلز وعنده تاكيكارديا، ويقول لك ايه؟ وفي جالو على الهارت. جالو دي معناها الهارت فلوبي كده، الهارت مرخك يعني هارت فيلير. وبعدها العيان عنده ارثوبوس، وبعدها عنده ارثوميا العيان، ارثوميا وعنده جالو، لا ده هارت فيلير. اوكي؟ في العملي النهارده في العملي ان شاء الله في العملي يعني، وبكره وبعد في العملي وانا بشرح روماتيك هارت شيز، اقول معاها هارت فيلير سيمبتومز اعراضها ايه؟ عشان بس تعرف العرض هو موجود في الحال. وقتها بقى انا بقى تقول المعيان ده هبدا اعالج ايه؟ هبدا اعالج العيان بايه؟ بهارت فيلير. معايا يا شباب؟ معلش عايز البرنامج ده يا جماعه اعدله شويه خلاص؟ انا هعدله بحيث يكون في الامتحان كده يعني بقى تاكل والضوء والنوم، وبرضه من غير برضه ما نجيب نعمل حاجه غلط. انا عايز ارتبها في الاحداث. نمره واحد ايه؟ نمره واحد هو بص اهوت يعني هبدا اول حاجه ورقمها واحد كومبليت بيلرز ادي واحد خلاص. نمره اثنين اوبشن ثلاثه فلويد ريستريكشن. حاضر لا بس دلوقتي بص يا معلم، واحد اثنين ثلاثه حد يقول لا انا عايز ايه؟ عايز زول كده زول كده غير ايه؟ اخليه اسمهم جنرال ايه؟ جنرال ميجرز خلاص؟ بعدها بص بعدها بقى ده اربعه دايركتس وخمسه انتروبس وسته فالوس دايركتس. ايه اللي عملته؟ يعني شفنا او غيرنا متنصب لو مش عارف مايلد هارت فيلير، لا لو سيفير او مودريت مش عايزين نفسر على طول مش عايزين ده خلاص؟ انا عايز اقول لك ايه العلاج؟ العلاج في عندي بص ممكن حد يقول لي ازاي؟ عندي حاجات جنرال وعندي دراجز. طب جنرال كومبليت بيد ريست واوكسجين وفلويد ريستريكشن جنرال. بعدها دراجز بص دراجز ايه دراجز؟ دراجز دايريتكس انوتروبس فاز دايريت خلاص؟ نيجي بقى لايه دايريتك؟ قول لك قول دايريتك قول دايريتك نعم الاسبانسترويد انت قلتها ضمنيا فوق فاهم فكره ازاي؟ طب ايه اللي عامله هنا؟ هو هنا يعني عامل يقول لك يعني لو في الامتحان اتسال سؤال لوحده كده لوحده قال لك كليبت هارت فيلير فاهم ازاي؟ واخد بالك ازاي؟ ده على فكره هقول لك ان شاء الله حلو عشان حلو ورقه تاني من الامرجنسي لو سال سؤال لوحده خلاص؟ هنا اقول استرويد ما انا قلت استرويد يا جماعه انا بتكلم في الامتحان في الحوار دوت انا قلت من دقيقتين اهو قايل له استرويد اهو في دقيقتين قال استرويد. طب بعدها بقى فاهم ازاي؟ طيب بس معايا شويه بقول دايريتكس او بين قوسين كده بين قوسين يسموها بري ايه؟ بري لود ريديوسنج ايجنت بري لود كده ايه؟ يعني بعمل دايريتكس بقلل الفوليوم اللي بتاع البلاد فبريح مين؟ بصراحه يعني بريح الرايت هارت. ليه؟ خدنا مع بعض في العملي والنهارده هنكمل ده ان شاء الله برده بعد شويه ان العين اهو الدم اهو جاي اهو جاي منين الدم اهو جاي من كل الجسم اهو داخل البلاد اهو اهو كل الجسم. طب بص اهو طب ده يا جماعه الرايت هارت يعاني ليه؟ لان الدم ده في دم كتير جاي له هو اصلا مش عارف يخرجه اصلا على الدم. قصدك ايه؟ الدم ده قالوا له شويه. يعني حد قال لي يعني ايه كلمه لود؟ لود معناها كونتراكشن خلاص؟ ريلود معناها قبرص ستور، يعني قلل الفيلنج بتاع الهارت معايا عشان اقلل الكونجيشن بدايركت. الدوز تحفظها للاسف. الدراج اسمه ايه؟ فلوزومايد اللي هو لازكس، منتهى الشهره، منتهى الشهره الدراج دوت. والدوز معايا 200 ميلي جرام بير كي جي بير دي. ماشي، نمره الاثنين الدروبس دي معروفه خالص بقى اللي بتشتغل تشتغل بالـ D عشان بينكريز ديجتاليز الفورس اوف كونتراكشن. خلاص طبعا ديجتاليز بالـ D بنظام انيشال دوز اسمها ديجتاليزنج دوز، وبعدها ميرتنس دوز برضه. ليه؟ قصه عشتها معاك لما يبقى عندي ايمرجنسي زي كونفالجنز زي هارت فيلير ببدا الدراج بجرعه كبيره قوي قوي قوي. بص اقصى جرعه عندي ليه؟ عشان خاطر اوصل بسرعه الى سيرم ليفل عالي، بعدها بقى بندير بقى لما انا وصلت له بجرعه اقل شويه. دي يا جماعه الحوار في الامرجنسي خدناها مع الكونفالجنس لودي مش عارف كام 10 20 متنس 5 7 ده يا جماعه مع الكونفالجنس. النهارده هو بدي لودنج دوز ديجتالس خلاص، بعدها ابدا ادي متنس دوز ديجتالس. قصه قديمه قوي كلنا نعرفها خلاص. التالته بقى فاز دايريتو، دي بقى اريح الناحيه الشمال. ازاي؟ الناحيه الشمال اهي خلاص نرسمها احسن اهو. بص اهو ادي الناحيه الشمال اهي، بتضخ الدم اهو الناحيه الشمال اهي. بص اهو الاورت اهو بتضخ الدم اهو الاورت اوكي، بس هي تعبانه من فيلير. بص تعبانه، وهنا في ايه؟ هنا في بريفر ريزيستنس. لما توسع كده شويه كده بلاي ستراب شويه بدل عندي بدل عيان باظ، فسميناه افتر لود. ايه؟ خلاص افتر لود يعني بعد الكونتراكشن ريديوسنج ايجنت. الدراج اسمه كابتوبريل. اسمه مع ايه؟ اسمه كابتوبريل معايا مش كده؟ اوكي؟ كابتوبريل خلاص؟ ده باظ بقاليتور. اصل انتوا عارفينه في ايه؟ انتوا كلكم معظمكم حافظ ليه؟ حافظ المجموعه اللي هي كونفرتنج انزيم انهبيتور سي انهبيتور. ماشي اوكي ماشي، بس هو يعني في الامتحان ممكن نمشي كده يعني. بس لو قال لي الدراج اسمه ايه؟ خلاص هتقول له اسمه كابتوبريل، معلش حافظ على الدراج يعني. طب والدوز؟ اكتبها معايا الدوز. من بوينت 6 خلاص اب تو 3 ملي جرام بير كي جي. ايه بير كي جي؟ كده يا جماعه خلص حوار خطير جدا جدا جدا. اسال كده اصحابك كده في الديفرنت راوندز، شوف كم واحد اتسال في ستيشن 4 الكلام ده كده خلاص. هتبقى كتير جدا جدا نسبه يعني. انت بص معايا كده، مجموعه بتسال على البيربرا، مجموعة تصير على الفروزس، ومجموعة تصير على ايه؟ تصير على وات وات فيفر تريتمنت. مش حل، ملهاش حل. على فكرة أنا بقى يعني ليه أنا مش متعاطف معاك يا أولاد هنا ليه؟ أنا شايف دوز بصراحة مش صعبة. إيه اللي صعب؟ أولاً لو أنتم حافظين الستيرويد 100 دي جرعة ثابتة خدناها في الراي تي في، هناخدها لسه كمان المرة الجاية إن شاء الله مع النفروزس في النفرولوجي. رحت ايه الماس تاني؟ ماس تلسريك. طب ما دي 100 خلاص. طب بعدها دايركس 19 2 زي الاثنين فاهمين ازاي؟ هي بس الجديده شويه تشتغلس لو انت عارفها من الفارما بصراحه فاهم ازاي؟ مهم يعني. طيب ايوه بوينت 3 اب 6 فعلا يا جماعه. هو اكيد لاحظ بوينت 6 اب 6 بس اسمع سوري حاضر بص يا جماعه حاضر. طب كم يوم بالدون؟ استنى استنى استنى الدراج يا جماعه في الطب مشهور جدا جدا خلاص. طبعا كتير ناس تعرف ليه بعالج الهايبرتنشن والهارت فيلير. الدراج ده صراحه بص الدوز بتاعته الاساسيه ايه؟ من بوينت 3 اب تو 6 معاه بس شويه. شوف انت عارف مش غلط اسمعي بس الاول. شوف رينج قد ايه خلاص اوكي. انا بس حاولت اسهلها شويه معايا. احنا يعني لو انت هتقول كده صح 100% هو بس الفكره في ايه؟ ببدا فيه باقل جرعه ممكنه. احنا بنبدا بايه؟ بنبدا على طول بايه؟ بوينت 6 خلاص. انا قصدي الرقم ده كده هتلاقيه لويت بوم مقبول شويه، انما هو الواضح كده الرينج الكبير في الدراج. ببدا كده بجرعه صغيره وبعدها العيان لسه ما حسنش زود شويه. ليه؟ خايف منين؟ ما حدش ينسى. خايف من بنقول خايف من ايه هنا؟ ليه هنا كده عايز الجرعه اديها شويه؟ خايف منين؟ من هايبوتنشن. فاهمين ازاي؟ انت دراج باظ انا عايز ادي بحساب. بص عايز اوسع تاني بشرح ليه كده. لاحظتوا ان الدوز ليها رينج كبير لان انا ببدا في حاجه صغيره وازود شويه بشويه. انا عايز الهارت يستريح بس من غير ما ايه؟ من غير هايبوتنشن. لو جرعه ما ظبطتش في العين كده اخد جرعه زي العين مره واحده لا هيحصل باظ ديليجيشن وهايبوتنشن فانت انا عايز الدور. عفوا كده نيجي بقى يا شباب كده خلص. ايه خلص اول حوار النهارده؟ حوار مين ده؟ هو العيان اللي هو ايه اللي هو هيبدا كده ايه هيبدا يجيله اكواير دي هارت ديزيز. هبدا كده اشرح كده حوالي ربع ساعه كلام بيزك يعني اللي منكم مش عارفه يبقى كده يكتب معايا بوينتس ماشي بقى ايه ايوه هو ده حطها على الغرفه الحمد لله كويس يلا يا جماعه دلوقتي انا عندي عين العين ده مفيش شويه ده ايه العين ده بتكلم عن ايه بتكلم عن عيان قليل بقى يلا خلاص قليل بقى اللي هو ايه اللي هو خرج من المعركه ديت لبطل بقى اسمه ايه اسمه روماتيك اهو روماتيك هارت ديزيز اسمه كده. طب عنده ايه هو اتليست عنده مايتر ريجر اتليست مايتر ريجر خلاص ليه ده يا جماعه بقى الاكسايد فال والريجر بيحصل اسرع واسرع بص مي بي يكون مايتر ريجر بلس اورت ريجر ايه ده ايه البيتا دي ده لو عنده سيفير كارديتس فهتخبطك تو فالز العيان ده يا جماعه العيان ده بي مع الوقت بص مع الوقت يبدا يحصل في البارت ده سام سورت اوف سكارنج قصدك ايه هيبقى عند العيان مايتر ريجرش اهو مايتر ريجرش زائد مايتر سنوزس اوكي او مي بي العيان ده حصل عنده سكارنج مع الوقت بقى عنده مايتر ريجرش زائد مايتر سنوزس زائد اورت ريجرش يلا بقى اشوفوا عندي القصه دي اول حوار ده بيتي كام ده كده اقول ايه ان دائما كده ايه دائما عندي الموضوع او القصه اولها مايتر ريجرش ده اساسي. ثاني حاجه ايزوليتد اورت فالف ريجنز ار رير جمله حفظناها اخر مره. طبعا فيكم ما حفظتش الموضوع ده لسه يا جماعه يعني هو بصراحه يبقى عيب عليه قوي بصراحه خلاص احفظه معناه كده يعني كل فكره بجمله اهو دي فين دي؟ isolated aortic valve vision array بالتالي ما حطيتش عيان عنده aortic valve لوحده. يبقى اتحط aortic valve كان معاه مين؟ كان معاه مايتر ايه؟ مايتر فالف ديزيز. الحاجه الثانيه ما عندناش aortic stenosis او ما فيش aortic stenosis. ليه؟ قلت في الحصه انها رير تحصل بس رير جدا الاطفال يعني امال امتى؟ في البطنه. هي كل المشكله ان عشان يحصل aortic valve stenosis عايز سنين، عايز خمس سنين الى سبع سنين. تحصل لما العيان كان كبر راح البطنه في الاطفال لا نادره جدا ايه ده بقى لو يبقى حظه مثلا زي وهو عنده اربع سنين جاله اول اتاك روماتيك فيفر اربع سنين بقى وقتها ممكن يلحق يجي له اورتيك سنوزس وذن ذي بيدياتريك ايج جروب بتاعتنا يعني هو موقف خاص يعني. طب مش اللي عنده عايش بقى اللي عنده عايش حاله بقى عايش عنده ايه؟ بطل خلاص؟ عايز اعرف عنده عايش ازاي؟ اكيد وجود بالب ليجن زي كده هيأثر على السايكل اكيد يعني مثلا زي الدم عمال يرجع للمايتر فالف او اورتيك فالف اوكي اكيد هيأثر على السايكل واكيد هيأثر على حجم الشمبر. لاحظوا حاجه العيان ده هيجي لنا في العمل ان شاء الله يعني او في الامتحان العيان جاي مع امتحان جاي ما عندوش هارت فيل بس كتير هو عنده هارت يعني في مشكله اللي هو مع اي ستريس ليه اللي هو كده اللي هو مع اي ستريس قوي شويه قوي زي ايه يعني مثلا اخطر ستريس اللي يجي له ايه يجي له انفكتيف اندوكاردايتس انفكشن على الفالف ده ثم قطعاه ده اللي عنده عايش خلاص وده هو النايت ميل بتاعه كابوس اللي يجي له بيلو مرض ده اللي اوكي. طيب اخر حصه ان شاء الله النهارده هختم بيها ونعرف الراي بالظبط بس برضه العيان دوت عايش عن كابوس تاني. ايه كابوس تاني؟ ان يجيله ريكارنس. يعني ايه؟ ان يجيله تاني روماتيك ايه؟ روماتيك فيفر. ورده. بايه؟ بكارديتس. بايه؟ بمور فالف ليجن. تيك كير. ميبي. كان مايتر ريجيرش اهو. اتاك تانيه كان ريجيرش كده. بقى ريجيرش كده. اوكي؟ بص ميبي اهو. بص ميبي. هو خرج اهو من اول اتاك. بمين؟ مايتر ريجيرش. اتاك تانيه بقى خرج بقى بايه؟ بقى عنده تو فالف افكتس. اذا يا جماعه دي اللي عندها مشكله. خلي بقى كده عايز ربع ساعه تاخد الحصه كده شوف بسرعه السايكل عامله ازاي وشوف العيان ده اللي عنده الحاجات دي هيبقى عنده هيمودايناميك ديستربنس اخبارها ايه؟ هاي شباب يلا بقى دلوقتي ركز معايا شوية. هو كلام سهل قوي على فكرة. اهو ادي ايه؟ ادي الهارت اهو، ده الهارت اهو، ده كده اهو، ده كده اهو، ده كده السيستول اهو، حتى نصغره شوية حتى. ده كده السيستول اهو، ده السيستول، ده السيستول، وده ايه؟ وده الدياستول، وده ايه الدياستول؟ السيستول، السيستول قبليه ايه؟ قبليه دياستول. والدياستول، والدياستول اهو بعديه ايه؟ والدياستول بعديه، بعديه سيستول. خلاص؟ دي الآية دي السايت بتاعك. بصوا دياستول، دياستول، سيستول، دياستول، سيستول. ماشي؟ طيب ادي الهارت بتاعنا اهو، الهارت اهو. خدناه في العملي، ادي الرايت هارت اهو. اوكي؟ الفالف ده تركات الفالف، وبعدها برايت فينتريكل، وبعدها اهو بامونر ارتري، وبعدها ادي اهو ادي الدم الاحمر رجع اهو عن طريق بامونر فين الى ليفت اتيوم مايتر فالف وفينتريكل اهو فينتريكل، وايه وادي ايه وادي الاورز. ده يا جماعه الهارت بتاعنا. قلت في العملي مش فاكر يعني، خلاص قلت ان الهارت، الهارت ده كده فعلا تحس ان هو بامب بامب. اوكي؟ في اثناء ايه نبدا بايه؟ في اثناء مثلا زي السيست، بص في اثناء السيستول، في اثناء السيستول معايا اوكي، الهارت بيكونتراكتس والدم طالع فين؟ والدم طالع في الاورطة وبومونر ارتري. معايا؟ بص طالع فين؟ اهو اكيد اكيد في اثناء السيستول، بس معايا شويه. اكيد في السيستول ده كده مقفول، ده مقفول وده مقفول، اكيد طبعا، اكيد طبعا. اوكي؟ اكيد ليه؟ ما انا عايز الدم يرجع هنا. انت عايز اوديه على الجسم. ماشي، بس اكيد برضه في السيستول دول مفتوحين طبعا طبعا. اوكي ماشي، ادي اهو السيستول اهو. اوكي الدم خرج، الدم خرج عن طريق، الدم خرج عن طريق الميجور ارتريز او عن طريق الاوت فلو تراكت. ماشي، نشوف بقى الدياستول. انا هنا بعمل ايه؟ هنا كده في دقيقه بنعرف كده السايكل على بعض اخرها اولها ايه؟ قبل نخش بقى تهدي. طيب نيجي بقى ونقعد هنبقى ديورنج ايه؟ ديورنج دياستول. ادي الدياستول اهو، ادي الدياستول اهو، ادي الدم اهو نازل اهو نازل في اثناء ايه؟ في اثناء الدياستول. اوكي؟ طبعا وطبعا اكيد اكيد ده مقفول، اكيد ده مقفول اهو وده مقفول، اكيد طبعا اكيد. اكيد ليه؟ لان يا جماعه احنا قلنا مع بعض في العملي في الدياستول هنا ضغط زيرو. في الدياستول ده الاورطه ضغط ضغطه 80 الاورطه. انتوا عارفين ضغطه كام؟ ما فيهاش 80 تحت طبيعيين يعني. اذا في الدياستول 80 وده زيرو، ده يا جماعه لو مفتوح وفي عيب ده ما هيرجع. ايه ازاي؟ لا لا انا عايز، عايز مقفول اهو. ماشي مقفول اهو، ادي مقفول، ادي المنظر اهو فين في الدياستول. الدم اهو ماشي فين؟ الدم نازل فين؟ عن طريق انفلو ايه؟ الانفلو تراكت. تبدا في اولا الليفت ورايت هارت تركز زي بعض. كانت الاجابه كان في براك في النص. انا هبدا اخد الناحيه الشمال دي واتكلم عليها، بس بعرف بالظبط ان في سيميلر ايفنتس اوكيرنج في الرايت سايد ات سيم تايم. مثلا هبدا بص هبدا اهو بالدياستول اهو، ادي الدياستول اهو ماشي. مين دي؟ ليفت اتريوم. خلاص؟ ومين دي؟ ليفت ايه؟ ليفت فينتريكل. حلو الكلام؟ طب يلا بقى الدياستول، يلا الدياستول، الاورطه اهو. مان الاورطه فالف مقفول اهو، مقفول. والدم معانا اهو. ده يا جماعه المنظر في الدياستول اهو، ده الدياستول. الضغوط، الضغوط. هنا كام في الدياستول يا جماعه؟ هنا زيرو، هنا زيرو. هنا كام؟ 15 ماكسيموم يعني. قول 20. الدم نازل، نازل. على ايه؟ على الدرس. ماشي. بدا بقى الدرس يخلص بقى، الهارت خلاص عاد. بدا بقى يقول هيكونتراكت. بص هنا كده. هنا كده بدا يكونتراكت. شوف اهو هيكونتراكت. كل ما كونتراكت الزيرو دي بتختلف. بقت كام؟ بقت 5، بقت 10، بقت 20 هوب، راحت معديه ضغط هنا، راحت قافله مين؟ راحت قافله، راحت قافله مين؟ الميترال فالف هنا وركز الفالف. وحصل مين؟ وحصل اهو الفيرست ايه؟ الفيرست هارت ساوند. وبص يا جماعه هو حصل بعدها من السيستول، بس احنا ممكن نقول ايه مجازا يعني؟ ان هو الفيرست هارت ساوند بيعلم السيستول. واحنا على الحاله يا جماعه في البيس دي كنا قلنا الكلام ده، قلنا الفيرست هارت ساوند بيعلم السيستول، بيعلم السيستول. بس كده كده كده ده قفل، ده لسه قافل. اه قصه خدناها. يبقى كده بقى الهارت ايه؟ الهارت بيبدا يكونتراكت. الهارت ايزوبيتريكالي معايا كونتراكشن في نفسه كده من غير ما يزيد اللينز او فايبرز. خلاص طبعا ينتج عنها الضغط هنا يعلى، بص يعلى اكتر واكتر واكتر لغايه ما ايه؟ لغايه ما يعدي الضغط فين؟ لغايه ما يعدي الضغط اورت الفالف، يقوم فتح الاورت الفالف وحاصل ايه؟ وحاصل ايجكشن ايه؟ ايجكشن فيز. دسس دول. احنا اخر مره معك ده كده خدناه بصراحه خدناه كده من غير ما اقول كلمه كده فيه. مثلا زي عرفنا ان في عندي ميرمر ايجكشن مين ده الفرد وعندي ميرمر بان بان ده كان الفيس سيتي. النهارده عرفت يعني ايه ايجكشن خلاص يعني ايه يعني ايه بان بان معناها كل السيستم اقول لاخره خلاص ايش معناها ده معناها بص لما يفتح الباب تيك كير تيك كير هنا فتح الباب انسى انسى ايه في الباب ده ايه يقول في بطنه بيعمل صوت بيسموه اوبننج سناب انسى خالص الكلام ده انا بس كل النهارده عايز اتكلم على لما بيحصل ساوند اهو ساوند معناها كلوجر لمين للباب الهارت هسيبه هنا يلا ارسم هارت قادر هارت اهو ارسم يلا هارت فين دلوقتي فين ايجكشن فيز ده كده ده كده فين مان ده قافل اهو قافل اهو قافل اهو فتح اهو الدم خارج اهو ديورنج ايه ايجكشن ده يا جماعه فيز الضغط كام هنا كام 120 اه طبعا 120 بدا البدء بدا بدا بقى يريلاكس عشان انت الدياستول بقى كان 120 بدا بقى ينزل كام 190 80 اهو بيريلاكس بقى معايا لغايه بقى كام مثلا مثلا بقى 70 ايه ده 70 ده اقل منين ده اقل من اورتيك بريشر يوم قافل بقى مين قافل مين قافل اهوت اورتيك بار معايا طبعا او معاه بمون الريفال خلاص بيحصل يحصل بيحصل السكند دي السكند هارد ساوند اللي احنا النهارده بنقول يعني ان هو بيعلم مين بيعلم الدياستول ايه ده ده قفل ده قفل معايا ده لسه قافل الهارد يبدا الهارد ريلاكس برده نفس القصه برده ايزومتريكالي وبعدين بقى ايه الضغط ايه اللي كان هناك كام 60 50 40 30 20 بقى زيرو ها زيرو راح فاتح بقى مين فاتح اهو فتح مين المايترال بار اهوت اوكي بدا الدم يعبي وده اسمه ايه ده اسمه الفيلنج فيز اهو ورجع تاني فين رجع تاني زي فين زي اول سايكل طيب طبعا الكلام ده اعتقد يعني وصلت بيعرف عايز كده بس كده ايه على هامش السايكل على هامش السايكل نمره واحد الاهم عارفين اهم حاجه عندنا النهارده ايه خلاص هي الساوند خلاص الفيرست هارت ساوند الفيرس ده مابقاش تاني كده يعني حاجه بقى الفيرس الفيرس هو عباره عن الساوند اللي بي نتيجه كلوجر اوف مايترال فالف بتاعت الفالف الساوند اللي بيحصل مع اورت سيستول سكند هارت ساوند ده الساوند اللي بيحصل نتيجه كلوجر اوف اورت فالف وغير فالف وده الساوند اللي بيحصل مع اول الدياستول اوكي الحاجه الثانيه ان السيستول عباره عن تو فيزز واهم فيز فيه ايجكشن فيز الدياستول عباره عن تو فيزز واهم فيز هو ايه هو الفيلنج ايه فيلنج ايه فيلنج فيز خلاص نشوف بقى العيان بتاعنا عايش ازاي بقى نبدا مثلا نبدا مثلا زي ده عيان عنده مثلا مايترال ايه ريجيرش انا قلت اهو انا قلت عيني فين انا عندي عيان عنده مايترال ريجيرش اهو معايا ممكن يكون مثلا زي مايترال ريجيرش بلس مايترال سنوزس اوكي ممكن مايترال ريجيرش بلس مايترال بلس بلس اورت ريجيرش يا جماعه في النهايه هم 3 ليجن بس في النهايه هم 3 بس عمال احطه ابدل واقف اقول لك مايتر ريجيرج لوحده ريجيرج مع سنوزس خلاص ريجيرج مع اورك ريجيرج مايتر ريجيرج بس في الاثنين هم عباره عن جاست 3 ليجن بس اهو ده اللي كان عندي ابدا بايه مثلا زي هبدا بده بده اشمعنى يعني للتسهيل ماشي للتسهيل يلا يلا هبدا اهو هبدا كده على الحكايه مع واحد ايه واحد عنده مايتر ايه مايتر سنوزس اهو يعني ايه مايتر سنوزس واحنا على حاله مايكرو سنوز معناها ايه؟ معناها عيان عنده ايه؟ عنده ديك فين؟ ديك في المايكرو بار هنا كده ضيق اهو بص ضيق مخنوق هنا يعني معناها ايه؟ معناها بص معناها ايه؟ معناها وانا عايز الودن مفتوح ده مين ده؟ مايكرو بار عايز الودن مفتوح كده ويعدي والدم يعديه بسهوله جدا جدا هو ضيق اذا يا جماعه اللي عندهم مايكرو سنوز عندهم مشكله فين؟ فين؟ فين؟ في اثناء مين؟ في اثناء الدستول ها؟ في اثناء الدستول اوكي طيب اصل هو في اثناء السيستول هو ضيق وهو قافل اوريدي هو مش فارق معايا طب خلاص ماشي هبدا اقفل دلوقتي الهارت في اثناء السيستول وهو بيعيط خلاص مش هبيع طب نمره اثنين واحد عنده واحد جاي وعنده مايتر ريفيرش معناها ايه؟ معناها اسمها المايترالي بيرجع الدم يرجع يعني ايه؟ يرجع يعني بص هو بالعربي كنت عايزه يكون قافل كده قافل وكومبتنت هو للاسف رجع الدم انت كنت عايزه يقفل اهو بص انت عايز يقفل كنت عايزه يقفل امتى؟ كنت عايزه يقفل في اثناء السيستو بص اثناء السيستو كنت عايزه يقفل بس هو للاسف بيرجع الدم خلاص ده ما ترجعش يبقى اكيد الليجن ده كده كل ما يخصه كل ما يخصه على الحاله من ميرمر من دريل هيبقى امتى؟ اكيد امتى في اثناء السيستو اهو اثناء السيستو سيستم. خلاص الاخير بقى اسمه ايه؟ اسمه اورت بيرش. معناها برضه ايه؟ معناها الاورت الفالف كنت عايز يكون مقفول كده وكويس معايا. هو للاسف بيرجع ده السؤال، امتى كنت عايز الاورت الفالف يكون مقفول؟ امتى؟ بص امتى عايزه مقفول؟ امتى عايزه مقفول؟ اكيد في اثناء الدستور. يبقى ايه الاورتك اورت بيرش معايا؟ كل ما يخصه من ليجنز او من كلام هيبقى في اثناء ايه؟ في اثناء الدستور، في اثناء الدستور. خلاص؟ طبعا الكلمه دي ايه مفتاح الكلام. ازاي يعني؟ يعني مثلا ساي اللي عايز يحفظها يحفظها، انا رايي هذا واحفظها. ازاي يعني؟ مثلا سمع في ناس بتقول ايه؟ احنا نحفظها كده الفايتل ستول ده من غير اس، من غير اس مع الدستول، انما السيستول اللي فيه اس مع مايت ريجرش. فدي ازاي؟ والله حد احفظها كده، احفظها براحتك. انا عايز حاجه، انا عايز اشرح لك. بص عايز اشرح اللي حد اللي بيجو يعني عارف الديفلوب اي حاجه احلى يقول لي عليه. خلاص اوكي. انا عايز تحفز اللي بقى الاول تحفز. وانت عن حاله انا عايز كذا كذا على طول، اسمك ايه؟ اسم كذا غير مفكر. ده بيرمر ايه؟ بيرمر مثلا زي الحاله اهي، طبعا حالتنا كلها في مايتر ريجرش. سمع ايه؟ سمع بيرمر سيستوليك بيرمر كذا كذا. ده انا عايزه على حاجه، بس مين وين برضه عايز اكون فاهمها عشان لو في حاجه الناس تقلني ما تقولش. بص هبدا بايه؟ ايه رايكم؟ تبدا بايه؟ تبدا بايه؟ مايتر ريجرش. خلاص؟ يلا بقى اسم الهارت في اثناء مين؟ معايا؟ في اثناء مين؟ قلنا هي ما بتسموش في اثناء الدستور، في اثناء الدستور. يلا بقى ادي الهارت اهو، ادي الهارت اهو في اثناء الدستور. المنظر اهو، ادي المنظر. ايه الهارت ده؟ ده هارت طبيعي، ده الطبيعي. للاسف العيان ده عنده ايه؟ هنا كده، هنا كده، ده كده ضيق ضيق. الدم هو عايز يعدي، بص الدم عايز يعدي، الدم مش عايز يعدي. خلاص؟ تعال نشوف الاول الميرمر. الاول الميرمر بدأ الدستور. حد يقول لي بقى اي حد خلاص في اللي عنده بقى عنده ميرمر بان داستوليك. لا لا مش بان داستوليك. ليه ما هو لا دي كده اتريال الكونتراكت بيه بالراحه شويه بشرح ايه؟ بشرح اهو الاتريال. الاتريال ازاي الكونتراكت؟ بص اهو الكونتراكت بالراحه هي دي خلاص لاكس خالص. اوكي في اول الداستوليك الكونتراكت لسه ما بيزقش غير قوي قوي، فدي مش باين. انها بقى على المين داستول، بقى على المين داستول قصدك ايه؟ الحته بقى اللي فيها الماكسيمم كونتراكشن والماكسيمم فيلينج بقى مش ساعتها ضيق عليه. خلاص بدات من عند ميرمر في اثناء ايه؟ في اثناء الميد داستول. يقول ايه؟ يقول ميرمر ايه؟ ميرمر ميد داستوليك. ميد داستوليك بريس ستوليك. ليه؟ عشان بص بالعربي، عشان هي دي الحته اللي بيحصل فيها الماكسيمم فلو، هي دي المرحله اللي الدم فيها معدي كتير جدا جدا على المايترال فالف. واللي لو كان الفالف وقتها ضيق هيبدا ينكشف ويبدا يبقى عندي تربلنس ويبقى عندي ميرفر. بالرغم ايه؟ بالرغم ان المشكله حاصله ليا معاه. ليش سامع حاجه؟ انا امتى اسمع ميرفر؟ لما يبقى عندي تربلنس واضح. اوكي هتعرف بكره ان شاء الله هناخد بعد مجموعه جنرال يعني باك كارديولوجي. تعرف حاجه غريبه جدا جدا؟ لا هتعرف ان في ليجن اسمه اي اس دي. اي اس دي خرم موجود ودم عندي مش عامل ميرمر. ليه؟ الفلو لا يذكر. اذا كلمه ميرمر مرتبطه بلخبطه فلو جامده. بالرغم ان دي موجود من اول الدياستول. لما جبت هسمع ميرمر امتى؟ هسمع ميرمر في الميد دياستول. ليه؟ لان هنا بقى في دم كتير معدي كونتراكشنز والفالف بتاعته بدا يبقى عندي بقى عندي ميرمر. دي اهم كلمه عايزها اسجار واتريستوسس. طب بقى الفرق ورا اعرفه ليه يعني؟ بص قدام هو عايز يعدي، معلش يعدي الشمبر دي مين؟ ليف اتريم هتبدا تكبر وبعدها هنا في مين؟ بمبلر بين هيكبروا وبعدها الضغط العالي دوت يسمع يسمع الناحيه الثانيه فالعادي يجي عنده هرمون الهايبرتنشن و الى اخره. انزا انزا انا عايز بقى الاجابه بقى عايز بقى دي بقى اهم حاجه عندي. اهم حاجه عندي خلاص. ليه حالاتنا كلها في وتر ريجرش؟ انا هبدا اسمع فين؟ في السيستول. يلا هو في السيستول ماشي. الانت هي اتريم وادي السيستول اهو ماشي. السيستول عامل ازاي؟ في اثناء السيستول هو بيبقى الماينر فالف هو المفروض مقفول اهو مقفول قدام اهو معدي فين؟ معدي من اورتيك فالف. ده السيستول. ايه؟ الضغوط. سيستول ايوه 120. هنا كام؟ هنا اتريم واحد خالص 10 15 قول عايز تقول ايه؟ ده السيستول الطبيعي. اللي عنده عنده ايه؟ اللي عنده عنده الفالف مقطع. بص هو مقطع مقطع. ده خبر من اول ما حصل كونتراكشن، من اول ما حصل قطع او ما حصل. اوكي؟ 120 ده كام؟ 20 10 مثلا اهو او 15 يعني. اول ما حصل سيستول، اول ما حصل الدم راح على الأورطة وبص ايه ورجع الدم لفين؟ رجع الدم على الليفت اتريوم، حتى سموه حتى ارتجاع، ارتجاع اسمه الميترالي، اسمه ميترال ريجيرج. هو على فكره هو سوى ايه؟ كلمه ميترال انكومبتنس توصف حال الفار انكومبتنس معايا، وميترال ريجيرج توصف الدم اللي راجع. ميترال ريجيرجيتيشن ريجيرج بلاد ليه؟ اصل هو انكومبتنس، اصل هو ايه؟ في انكومبتنس يعني. طبعا الدم راجع اهو، اذا الميرمر هنا ايه؟ مين اللي هيبقى ايه؟ هيكون ميرمر ايه؟ اكيد هيكون ميرمر بان ايه؟ لا بقى اهو بقول ايه؟ من اول ما حصل سيستولي، من اول ما حصل، محدش يقول لي اشمعنى لا دي غير دي خالص، هنا 120 خلاص، ده حتى ما اقدر الحاله حتى هتلاحظوا دوت ميرمر واضح جدا الكل هيسمعه. ميرمر ايه اهو؟ ميرمر بان ايه؟ ات از بان ايه اهو؟ ات از بان بان سيستوليك ايه؟ سيستوليك سيستوليك ميرمر خلاص؟ بقى القصه بقى الحوار بقى الدم هيرجع اهو تبدا الشمر تكبر راح وبعدها وبعدها الضغط فيها يعلى الهون اللي فينا نبص البنا اهي هنا مش عارف نزل الدم فيبدا الضغط يعلى يبقى فيه الرانك كونجيشن يبدا الضغط هنا يعلى لان هنا فيه زي فيه زي مشكله خلاص وبعدها تبدا الشمر تكبر واحنا على حالها هنشوف ازاي معاه ممكن يجي وعنده اللارج بس كل الشمر محدش ينسى الدم بيرجع نازل تاني فدي شمر بتعين خلاص اللي عنده ممكن يجي عنده الارجمنت التو شيمبر واخير هيجي ايه؟ اكيد هيجي عنده من ايه؟ عنده كمان بالمونري هايبرتنشن محدش ينسى لما الرايت شيمبر عنده تكبر ليه؟ عشان خاطر الارتري الضغط فيه عالي خلاص اهو العيب ده اهو عيب كده بيسموها حتى باك بريشر الاخير بقى يا جماعه اسمه ايه؟ الاخير اسمه ارتري جيرش اسمه اورتيك ايريوس يلا اسم فين؟ في الدياستول يلا نبص اهو في الدياستول اهو ادي النهار بتاعنا اهو في الدياستول ادي الدياستول ادي ايه الدياستول ماشي ادي الدياستول مين يا ابني معايا الدياستول عامل ازاي؟ في الدياستول اهو المفروض الدم نازل بص اهو الدم نازل اهو في الدياستول اهو نعم انا كنت فاهم اللايف التمرين عشان تريح تقريبا لا ولا حاجه لا يعني بصي يعني انا قلت اهو بقول بس حاجه كده هقول على الحاله ايه هي؟ لان يعني لما اجي على الحاله واقول له ولد عيان دراماتيك هارت خلاص وعنده الرايت فنتر كبيره لو حد قال لي اللي كبرها هقول له كبرها عشان الضغط عالي جدا في الارض خلاص اوكي بالتالي هي كبرت ليه؟ عشان ضغطها يعلى كمان وتعرف تكون تخش برابعه على الوقت طب السؤال الضغط هنا عالي ليه؟ ما هو في دم اهو دم اهو دم استخدم في النوم معايا؟ اقول تاني مع بالراحه خالص الجزئيه اللي واقف فيها ياسمين على فكره دي جزئيه سهله جدا هقول لك بمنتهى البساطه بص يا جماعه اول حاجه دلوقتي الضغط مثلا زي في اثناء السيستول لازم الضغط هنا اعلى هنا صح ولا صح؟ ليه؟ يا جماعه دي بتسوق الدم هنا لو الضغط هنا عالي وانا معليش العيان مات ليه؟ وقفت السايكل اسمها سايكل في اعتراض معايا؟ انا بشرح ايه؟ بشرح ايه اللي يخلي العيان عنده مايترال فالف ليجن يبقى عنده انلارجمنت في الرايت فنتركل بقول اهو بقول ان عنده مثلا مايترال فالف ريجيرش الدم بينزل اساس الدم اهو بيجي يطلع مع هو بعد اهو زي الصوره كده بيطلع على السيستول معايا؟ هنا البولون بيزيد خلاص وبعدين تيجي بقى دي في عايز دي عايز تبنيه هنا اهو اكيد دي هتكبر ضغطها يعلى ضغطها عالي؟ عالي لازم يعلى فين اكتر فين؟ في الفين واللي عامل هيموت عارف الفين عارف الفين لازم يعرف الارتري واللي عامل هيموت عارف الارتري لازم يعلى هنا خلاص اذا ما الضغط بيعلى في حته بيبدا لازم يعلى اكتر قبلين السؤال بقى طب الضغط يعلى ازاي جوه الشمبر خدناها فيسيولوجي الاول هايبرتروفي بعدها دايلاتيشن معايا اكوردنج لمين لستارتنج لو وذ ليميت اذا القصه سهله جدا خلاص يا سنين لسه شويه خلاص سهله خالص طيب باش بقى في اهم ايه اخر واحد النهارده لما يبقى عندي اورت ريجيرش خلاص معناها ايه؟ معناها ان انا عندي بالعرض لو انت نسيت في الامتحان تفكر نفسك ريجيرش ايه؟ ريجيرش معناها ان الاورتيك بامب كده بيرجع الدم كنت عايز مقفول كنت عايز مقفول يبقى اكيد في الدياستول عايز مقفول احنا في اثناء الدياستول النهارده اهو في الدياستول المنظر اهو ادي الدياستول بتاعها الطبيعي اورتيك بامب ماله اهو مقفول اهو مقفول والدم نازل اهو ده يا جماعه الدياستول اهو الضغوط هنا كام؟ هنا كام؟ زيرو اهو ده يا جماعه الدياستول وهنا هنا كام ضعف في الدياستول؟ 80 ما تستغربش 120 على 80 هنا 80 اهو 80 وهنا زيرو تيك كير ده الدياستول شوف بقى من اول ما حصل باسطول وانا عندي جريديانت جريديانت محترم 0-80 خلاص. وانا ايه هنا اهو هقطع اهو من اول ما حصل باسطول الدم راجع. بص الدم راجع من اول ما قال يا باسطول الدم بيرجع خلاص ماشي خلاص. يبقى قلت لجيرش هيكون في ميرمر بان باسطوليك ابدا ابدا. ليه بس اهو ما انت بتقول اهو ان في ضرب قطع ودي 0-80 لا الميرمر فقلت لجيرش از ايرلي داستوليك تاول داستوليك. ليه؟ اصل بص الدم بيرجع اهو الدم بيرجع اه بيرجع صح قوي قوي قوي داستوليك بس كله بيرجع معايا دلوقتي عندي كل ما يبدا الضغط هنا يعلى اوكي يفضل هنا اعلى هنا اه بس يبقى عندي جريدينت مش كافي ان يعمل لي ميرمر صعب السماعه. إذن الفترة اللي فيها الماكسيمم تيربلنس ايه؟ في الـ early diastolic. إذن أورت ريجيرش هيبقى ايه؟ هيبقى ميرمر ايه؟ هيبقى ميرمر early ايه؟ early diastolic ايه؟ ميرمر خلاص؟ بالرغم ان انا معاه الدم بيرجع في كل الدياستول انما هسمع ميرمر امتى؟ قصة قلتها خلصتها النهاردة. سمعان الميرمر بيكون ايه؟ بيكون في الفترة اللي فيها الماكسيمم تيربلنس، الماكسيمم ديستربنس. واضح جدا جدا جدا لما يبقى عندي أورت ريجيرش ان انا هيبقى عندي ديستورب مثلا فين؟ في اول مين؟ في اول الدياستول حيث زيرو تماما و80 نكون وقت يعدي دي تبدا تعدي يا كمان غطاء يعلى شويه بشويه ونقرب من 80 فنلاقي مفيش ميرور مسكون. ماشي يا شباب؟ مش حاسس كده الناس قاعده ساكته اما فاهمه او فاهمه فاهمه يعني في كده ريسبونس والناس كلها نفسك كلها نفس نفس المنظر كده عارف ازاي؟ يعني نفس الاكسبريشن كده فاهمين يعني مش عارف بصراحه اه انا يهمني جدا بقى بص اهو معايا خلاص؟ طيب احنا شرحناها وانت قلت فهمتها خلاص؟ انا موافق على ايه؟ على تحفظها دلوقتي خلاص؟ المهم بس في الامتحان كده رغم هتعرف الكارديولوجي النهارده ان شاء الله والحصه الجايه ان شاء الله حتى ان الكارديولوجي مش بس سماعه حتى حضرنا اخر مره حتى لاحظنا ان الكارديولوجي او الكلينيكال يعني انا بحس كذا وبعد وبعمل وابص وامشي و ولا على دماغي ان انا طبعا لو في الامتحان سمعت ايه؟ مثلا سمعت مثلا زي ميرمر كذا كذا لو انت لقيت ان انت بتعق الدياتون على السول دي غير مسموح فيها خالص مثلا زي اورت ريجيرش عارف سمعت ميرمر كذا كذا ستوليك كده انت ابيض فاهمين ازاي؟ ليه؟ هو بيعتبر الحاجات دي بيزك جدا جدا جدا ماشي ما خلص. نيجي بقى ليه بقى؟ اول بقى ايه؟ اول المجموعه الثانيه العيان الثاني العيان اللي عنده ايه؟ العيان بقى اللي عنده كونجنتال ايه؟ كونجنتال هارت ايه؟ هارت ديزيز كونجنتال هارت ايه؟ ديزيز Thank you. صفحه يا جماعه، هي صفحه هي بس هي ده عباره كده بيعرف ايه يا جماعه في الموضوع ده. صفحه بتعد كده عد كده فيها ايه انيوميشن، انيوميشن لكل هارت ديزيز، يعني الطوارئ بقى دي كتير قوي اكيد بقى كل واحد عارف يساوي الضغط اللي احنا شمالها عليه خلاص. ايه العين بقى موجود عين الفرس بقى ده عنده ديفكت سنس بيرس مش حاجه جنرال. طيب قال والله اما العين يبقى عنده كده كونجنتال واحد اسينوتيك او اثنين يكون ايه يكون سينوتيك. اسينوتيك الحاله اللي خدناها مصطفى دي سي سينوتيك خير. طيب التسهيل بيز على ايه؟ بيز على ايه؟ بيز على الاورطه. الاورطه خارج في دم عامل ازاي؟ دم احمر ودم احمر والعيان عنده هارت ديجن. ايوه خلاص اوكي اللي عنده كونجنتال اسينوتيك ده دم ازرق يبقى سينوتيك. طيب نبدا باسينوتيك. اول مجموعه مهمه جدا جدا طبعا هي الاهم الحقيقه. مجموعه دي ايه المجموعه دي؟ العيان عنده خرام، عنده خرم. بص هم فين؟ خرم على مستوى الفنتركل اوكي او ميبي خرم على مستوى الايد. بص على مستوى ايه؟ على مستوى الاتريا او ميبي خرم على مستوى الارتريز. بص فين؟ على مستوى الارتريز. عندهم معايا واحد دي اس دي، اثنين اي اس دي، ثلاثه بي دي اي. كلهم عباره عن ديفكتس على مستوى الفنتركلز الاتريا الارتريز. لو قلنا الضغط اعلى فين؟ ناحيه الشمال. يبقى اكيد بص بقى اكيد كلهم فيهم ايه؟ كلهم اكيد فيهم ليفت. ايه بص اكيد فيهم ايه؟ اكيد فيهم ليفت ايه؟ ليفت ها؟ تو رايت ايه؟ تو رايت شنط اكيد. طب ليفت رايت يعني رايت ولا فين؟ ما بصوا ما هو الدم رجع اهو. بص الدم جه هنا لهنا وراح على اللنج. طب في الاي اس دي الدم جه من هنا لهنا نزل وراح على اللنج. طب البي دي ايه؟ هنا على اللنج. عايز تقول ايه؟ المجموعه دي كلها مجموعه فيها ايه؟ مجموعه فيها انكريز بالمونري بلاد فلو. انا فين بين فين؟ فين طلع وين؟ خلاص؟ اسينوتيك هارت ديزيز ويز ليفت تو رايت شانت. اه عشان دي عباره عن خروم والضغط اعلى في الناحيه الشمال. دم قوسين اكيد طبعا هلاقي فيها انكريز. مين؟ انكريز لانج بلاد فلو اهو. الدم جاي على اليمين راح فين؟ راح على اللنج. طيب اول مجموعه مجموعه اللي فيها الخروم بي اس دي اس دي بي دي اي. تاني مجموعه بقى مجموعه اللي مش خروم خالص. امال ايه؟ ده عباره عن اوبستراكشن. لما اقول اوبستراكشن بص بقول ايه؟ بقول اوبستراكشن اكيد دي كلمه كده لو قلتها معناها ضمنيا فين؟ معناها انها على مستوى ايه؟ معناها انها على مستوى الارتريز. بقول اوبستراكشن خلاص ماشي اوكي. فين الارتريز؟ اهي مثلا ساي بالمونري سنوزس اورتيك سنوز. اه فعلا صح دي كده اهو في اوبستراكشن على مستوى الارتريز يعني اورتيك سنوز هونر سنوزس او الاورتيك اللي هو اتخرج من الاورطه زي الفل يعني. وبعدها بعد ما خرج كده اوكي بدا يديك شويه حاجه اسمها اورتيك واجيتيشن اوكي. دي مجموعه ايه يا جماعه كده تلاقي هتلاقي ممكن تكون المجموعه دي فيها اللانج فلو طبيعي زي مين؟ يعني مثلا اورتيك مثلا سنوزس زي كواكيتيشن او ممكن يبقى قليل غير زي مين؟ زي مثلا زي سنوزس. انما اكيد دي مفيش فيها انكريز لانج بلاد فلو دي غير المجموعه اللي قبلها. طيب على مستوى الكورس يعني البي اس دي بالتفصيل خلاص؟ وبعدها هتعرف بكره ان شاء الله بكره الحد 7/12 يعني او 9/7 الصبحيه هناخد بقى كده فكره صغيره. فكره بصراحه مش امتحان اول حقيقه فكره على الاي اس دي كده اقول لك وقتها يعني احفظ بس معايا الكريتيكال بيكشر بس او اجيبكم بقى واحد شاطر يعني يعرف الثاني يالفها. الاي اس دي كلمه عليها بي دي ايه يالفها ليه؟ تفاجئ ان شاء الله ان ايه؟ ان البي اس دي الاي اس بي دي ايه الاثنين فيهم تشابه غير عادي. يعني بص يا جماعه دم معدي رايح للنط اكيد العنك هيبقى عنده شيست انفكشن بتاع دم معدي هتلاقي جو العنك واحد اوكي؟ طيب تاني مجموعه بقى المجموعه اللي فيها سيرفيس المجموعه اللي فيها سيرفيس صلح كده سيرفوتك بين قوسين 20% من الحالات 20% طبعا 20% من الحالات هي اللي فيها سيرفوزس خلاص؟ هنا على فكره مش لازم في حاجه؟ لا هو لا خالص هي دي هو ده سؤال ده عباره عن مثلا الشرطه دي عناوين ازاي؟ ده يا جماعه ده يا جماعه مش شرط، ده يا جماعه ده مش شرط، ده مش شرط خالص. اوكي طيب انما في كده جزء منه هعوز، هعوز جزء منه يعني. ايه اللي هعوزه يعني؟ عايز تعرف لي ايه الامراض اللي معاها سينوس. يعني مثلا انت كده عايز ايه؟ مش لازم تحفظها لي وذ ليفت مش عارف الليفت المجموعه اللي فيها سينوسس وذ انكريز بلاد فلو. لا لا اعرف اسم الاجابه بس وخلاص. اقرا كده اعرف حرف التي مثلا زي تي جي اي ادي واحده ماشي. وبعدها اعرف كمان ترانكس، ترانكس ارتريوزس ادي اثنين خلاص ماشي. اون ذا اذر هاند مثلا زي تراكاسبيد ادريزيا تراتولوجي اوف فالو حبيت القلب اربعه حرف التي خلاص. والباقي بصراحه الباقي بصراحه حاجات فاشله جدا يعني الحقيقه. يعني في الاصل من 13 ل 5 حاجات كلها فيتال. واحد عنده سنجل فنتكل مثلا، واحد عنده مش عارف ليفت هارت كله كده صغير جدا جدا ما هوش فيه بروبر يعني ديفلوبمنت ولا فانكشن كده. حفظنا ايه؟ حفظنا عايز بس اقف عند كلمه كده حط تحتها خط خليك فاكر لما جينا في العمل. حط خط على ايه؟ على فالوت فالوت لايك فالوت لايك ها كونديشنز حرف الاس. يعني ايه؟ نشوف او الطب فيه امراض تشبه جدا فالوت. مش بيقول ازاي يعني؟ اللي عنده بيجي عنده سينوسس، ما عارف عنده سكواتي، مش عارف ايه، انما عنده جوه المارك بتاعه عنده انوماليز مختلفه عن اللي خدناها اخر مره في ايه؟ في الفاوت. اوكي؟ دي كده حاله كده هجيبها ان شاء الله بعد وراجعه ان شاء الله قبل الامتحان يعني. نقول في الامتحان اه بتنزل والعيال مش فاوت خلاص، العيال عباره عن فاوت لايك كنت فاكر كلمه فاوت لايك كنت عشان بقى الصفحه اي كلام خالص. يفكرك يعني بحاجات خدناها في الهيستوري مع بس مع دروس رايت دروس رايت اللي بيكون حضر حاسة عامي اخر مره كنت فاكرين كده يا ستي في ولا لا ابورشن ماشي اوكي يا ستي في ولا لا قلتي حامل حصل اي فيفر اي راش عشان هو النهارده بيفكرك وهو بيفكرك بايه اللي يعمل ايه انتوا جوزك قريب ولا لا باقي عيالك ايه هو مرض هو نمره واحد اللي يفسر الدي اس دي هو طبعا انبون ممكن يكون حاجه كروموزوم انوماليز ممكن يكون سنجل جين او حاجه كل جينيك الداون والترنر حاجات الفيرومنتال زي مثلا روبيلا اللي ميجو قرا الشيء كده اخر مره كان مستغرب شويه موضوع السؤال وانت حامل حصل ايه مش عارف ايه ده فعلا. التشخيص دلوقتي بقى سهل جدا جدا بري نيتال بقى في حاجه اسمها 3 ديز دايمنشن ايكو يعني ايكو ده بيتعمل روتين دلوقتي الشهر الخامس عمل ليه؟ مين اللي عشان ايه؟ عشان ابص على الهارد مين بتاع كذا حاجه الحقيقه بس الهارد بيبقى احدى البوينتس اللي عايز اطمن اللي بيجي ده البيجي ده اليوترو ما عندوش هارت بيتعرف يا جماعه خلاص؟ اخيرا خالص يعني مجموعه من الابلكيشنز هقف عندها النهارده ونعرف يعني الاي سي جي او الايكو او الكاست اسمها ايه؟ صفحه كده تحصيل خاص. نبدا بايه؟ مش عارف نبدا بايه؟ نبدا بايه يا جماعه؟ في حاجات خدناها في العمل نبدا بايه؟ في ولا فانوس كده؟ اختاروا ايه؟ نعم انا معاك بصراحه لا دور بس يعني ده ما تشرحش يعني انا بس حاجه اللي جاي لا بس هي حكايه الساينوس الساينوس على حسب الدم ثلاثة أورطة أوفر رايدنج يعني إيه؟ دم أحمر أهوت و ودم ازرق الناحيه الثانيه. اربعه في اس اربع حاجات طبعا بسرعه كده. الدم الازرق اهو دي من كل حته دخل اهو فين؟ دخل على مين؟ دخل على بطن الارضي. اوكي في ريزيستنس هنعرف النهارده او احنا نعرف ايه خدناها على الحاله حتى واحنا على الحاله هنشوف ازاي الريزيستنس ديت حسناها احنا فريلا لسه قلنا نصهم معاهم في نصهم لا بس معناها اسبرمن جزء من الضغط راح رايح على ايه؟ على اورطه اللي عند جاي عنده ايه؟ عنده سينوزس. قبل ما اشرح معاكم الكلينيكال بيكشر خليك فاكر العيان دوت عنده هارت مش تعبان مش تعبان ليه؟ اهو مش تعبان لان هو بس الهارت في شنط بص ايه؟ بص معايا اقول كده يكاد يكون عنده ايه؟ عنده رايت بص عنده ايه؟ عنده رايت وليفت شنط اه يكاد كده يعني يكاد الحاجه الثانيه خليك فاكر تيك كير اللي عنده بي اس دي بص هبدا بايه؟ البي اس دي في العيان ده مش شغاله شغال يعني مش شغال ايه؟ قالوا الضغط هنا بقى ايكوال هنا الضغط كام؟ هنا زي هنا. طب هو السؤال معقول الرايت بقى زي الليفت؟ ايوه ازاي يعني زي الليفت ازاي؟ نمره واحد ايه في حصل هايبرتروفي. الحاجه الثانيه التو فنتكل هو بصوا التو فنتكل بقوا ايه؟ بقوا سبجكتد تو ذا سيم ايه؟ تو ذا سيم بريفر ريزيستنس الاثنين نفس الاثنين في الهواء سوا خلاص طلع بالظبط. النهارده هو ضغط النهارده وانا بوصل لبيرمر اقول لك كده اقول لك ان في اس دي في العيان دوت ما هياش فانكشن. الكلينيكال بيكشر هيستوري واحد سيانوزس بصراحه يعني مش ادفيرس. يقول لك ايه في السيفير كونديشن عايز ازرق امتى؟ ازرق هو نيد نوت ادفيرس. الحاله اللي جبناها هو قال لي ازرق امتى؟ ازرق هو عنده شهرين حسب انا فاكر الحلقه كده يعني. قلنا وقتها ليه العيان مش ازرق العيان ادفيرس؟ اهو يا جماعه بالراحه شرحت لنا اهو. ادي اهو عندي هنا كده في كده عندنا ايه؟ قلنا ادفيرس عندي حاجه اسمها بي دي اي مفتوح حاجه. ماشي الدم نازل اهو طلع فين؟ على ورطه رايح اهو رايح فين؟ رايح على الجسم يزرقه ادفيرس يعني يزرقه لا هنا في موجود اهي. وعلى فكره هنعرف بكره ان شاء الله الضغط في الاورطه اعلى من مين؟ موجود الارتري سواء في السيستول او الداستول. يعني هنا يا جماعه عندي شنط شغال على طول يبدا دم نازل اهو يرجع في القصه اهو رجع دم نازل رجع فين؟ رجع على اللنج. فالعيان يا جماعه كانه عيان طبيعي ليه؟ هو دم نازل اهو انا ما عايش يخش هنا بس دخل فين؟ دخل على اللنج تاني. العيان ما عندوش ادفيرس لابوس ده بعد شهر شهرين بقى خلاص حصل كلوجر او بي دي اي شهر شهرين بدا يحصل مور اند مور دراس اند هيبرتروفي في الفاليبولا ديت وبالتالي العيان بقى عنده سيانوزس. اوكي جمله كده هي واقفه ده برضه sometimes ايه رايك احنا معاك كده sometimes the baby maybe pink at ايه at rest maybe pink at rest and only becoming cyanotic مع الاكزيرشن. دي في الطب مشهوره جدا حاجه بيسموها بينك فالت. في حاله اسمها ايه؟ حاجه اسمها بينك فالت. يعني ايه؟ يعني بص على حاجه ازاي يعني فالت ازاي؟ بص اهو العيان ده عنده فالت بس فالت very mild خلاص اوكي. طب مايند يعني ايه؟ هقول لك ازاي. يعني مثلا زي هنا الديك الديك مش جامد قوي. طب ماشي بص والاورطه ما هواش اوفر رايدنج قوي. يقولوا يا جماعه ما فيش عيان خالص زي تاني في اختلاف بين واحد في عيان تاني غير الفالوت في الفالوت دوت كل واحد غير التاني على حسب الفالوت دوت قد ايه عنده سيفيريتي. طب بص بيحصل فاكر ايه؟ بيحصل ايه؟ الان هو الدم الازرق حابب اروح على الاورطه ماشي اوكي مش كتير فالعيان مش مزرق لان خد بالك هو مش طبيعي مع حبه تلاقي الاكزيشن الكيشن جمله قلتها في الجيست بعد انت فاكرها لما قلت لك اسال على السكواتنج حتى في عيان مع دوس سيروز خلاص يا دكتور حضر الحصه يعني خلاص العملي واحد تاخد الشيت فضلك قلت لك اسال على السكواتنج قلت لك ان دي حاجه بتاعت بيج فالوس يعني اهو مظهر ما عندوش ناموس اوكي ناميه بيكون فرد وهيبان امتى؟ ناميه يبدا ينهي ولما يبدا ينهي بقى هيبدا يعني يقفص ما هو فرد بس بيك فرد دول ما عندناش يا جماعه كتير نفسي نتعلم نتعامل مع موضوع ريتن موضوع مش ريتن ريتن قاعد تحفظ انا بشرح كل حاجه سيبني قاعد انت في البيت موضوع مش ريتن اقعد اقرا كده اقرا افهمه كده وربط المواضيع بعضها هيست مش عارف ايه ريتن قاعد تحفظ ده يا دكتور ده حاجه جريده بالتالي انا حتى طلعت حتى بحاول اقول لك خدنا ايه في العملي اربط معايا في النهاية تيجي بقى على ايه؟ ديسنيا. طبعا ديسنيا العيان ده عنده مهجان وعن ازرق، بعدها سكواتينج. سكواتينج العيان لا بينها جابي ارفص، شفنا العيان كده ارفص زي نفسه. السؤال دلوقتي ليه سكواتينج بيخلي العيان كويس؟ ليه العيان لا بينها يسكوات العيان يتحسن؟ ده كده قلنا اتحرك بسرعه ده هزين. قلنا دلوقتي العيان ده ايه اللي خلى العيان ده كويس؟ اللي خلى العيان ده كويس ها الجنب الازرق دوت اهو. بص روح فين؟ يروح معظمه فين؟ يروح معظمه على ايه؟ يروح معظمه على الله. ده يا جماعه اللي خلى العيان ده كويس خلاص. قالوا سكواتنج اللي عندي ارفص بيعمل ايه العيان؟ بصوا المنظر تبقى كده. الاول طعم زي ما انتم عارفين بيتفرع كومن ايديك ارتي وده فيبرال وبتير ارتي اهو اهو. العيان بيقفص عامل كينكينج ماشي. الدم الخارج ده هو اللي احنا فيه ايه؟ هنا فيه ريزيستنس. دم الازرق ده لا اقطع على اللنج، دم اقل راح الاورطه. بص يا جماعه دم ازرق وحش راح اللنج احسن مش اورطه. العيان هدي شويه تو حد يتكي العيان ده لا احمر لا العيان ازرق بس نفس هدي شويه. بعدها بقول ايه؟ يا ستي ابنك قبل كده لاحظتي ان عنده زرقان زاد على كده قوي؟ قايلتي مره سبته وكنت بره وقعد يعيط. قلنا الاسترس. بصوا ده ايه؟ قلنا استرس. مع الاسترس يوم خارج مين؟ يوم خارج كاتيكولاميز. بصوا لكم مين؟ كاتيكولاميز. تو خارج عادي جدا بس ده عادي. تروح على الهارت برضه عادي. تروح عامله ايه؟ عامله في الهارت كل كونتراكشن ده عادي جدا يا جماعه ده طبيعي. طب ايه الغريب هنا؟ الغريب ان المكان ده يا جماعه اسمه الهيبوثالامس. وعلى فكره في بيتا. بص في ايه؟ في بيتا ريسبتورز كانه حته من الهارت انفانديبلا. فلما راح كاتونا دي في الهارت راحت عامله في الهارت كل كونتراكشنز وفي المكان ده كمان كونتراكشنز. يا خبر المكان ده بقى فيه زي سباز. فالدم الازرق كده ايه؟ راح كله كده جه راح كله مزقوق فين؟ على مين؟ على الاورطه. فالعين اللي كان ازرق بقى عنده مور اند مور ساينوزس. بص يقول لك ديبنينج اوف ساينوزس ماشي عرفناه خلاص دي. وبعدها بقى irritability. ليه؟ اللي عنده هايبوكسيا خلاص. irritability ممكن يعني يبقى عنده ايه؟ يعني يبقى عنده convulsions من هايبوكسيا convulsions وسميناها سنواتيك اسبيرتس. دي كلها يا جماعه ايه اهميتها صراحه؟ عشان الشيت بتاع حالب ايه؟ حالب هارت بس. ده احسن عنده صراحه. نيجي بقى ليه examinations ها؟ examinations كانت حالة بقى هتلاقي بقى ايه؟ نمره واحد اللي اسمه general examination سنترال سينوس. قلنا على الحاله على فكره سنترال سينوس زي يعني اللنج ازرق واللب زرقاء. سنترال سينوس اللنج ازرق اهم حاجه يعني. وبعدها دبل اوف ذا فينجر اند توز وبعدها هارت والهايبوكسيا. يقولوا الهايبوكسيا يعني انتوا معايا بصوا معايا كلابنج اهو يعني كلابنج. النيل اهو قال النيل اهو قال النيل قال النيل والنيل بيرد ماشي قال النيل قال النيل النيل اهو النيل اهو وكده ايه والنيل بيرد النيل والنبت خلاص اوكي. عايز تقول النيل مش ملحي ماشي. لقينا كده لقينا كده ايه؟ لقينا كله من الهايبوكسيا خلاص او التوكسيميا معايا وحاجات تانية ليها دور في ايه؟ ليها دور في انها تزود هنا تزود ماده عباره عن ايه؟ حاجه اسمها فايبروبلاستيك جروس فاكتور بروتين مع بروتين معين بيزيد. الهايبوكسيا بتزود والتوكسيميا ده يبقى عنده ليفر سيروزس خلاص. يا بروتين دوت ده عباره عن ايه؟ بروتين بيستيموليت فايبروبلاست بروفريشن فيبدا يحصل في النيل بيت تيشو خلاص بروفريشن يدير شويه على الطبيعي تبدا تعمل. طيب عندي كلابنج ينتهي في المنطقتين مضم ايه؟ بنيل بيت ايه؟ نيل بيت اوبليتريشن. الانجل دي بقت اوبليتريت ايه اللي عملها؟ بروفريشن اوف ذا تيشو اندر النيل بيت. ايه اللي عمل كده؟ اعمل كده سيرتن بروتينز. ايه اللي زوده؟ الهايبوكسيا او التوكسيميا او الى اخره خلاص. هارت اكزامينشن انسبكشن بالبيشن اللي عنده ايه؟ عنده مايل. بص اهو مايل رايل فانت هايبرتروفي مايل يبقى خلاص في الكلينيكال في البطنه اللي عنده هيبقى عنده ايه؟ عنده مايل مين يكمل مايل ليفت ايه؟ مايل ليفت بار ستيرنال بارتيشنز معظمنا عن حاله ايه؟ يعني حاسها. بعدها ستيل ثريل اقرا كده الثريل مي بيفت نقصين الحالات نصها معاها ثريل ها ونصها لا. خدنا حاله في العملي معاها ثريل هنجيب ان شاء الله حاله ثانيه ان شاء الله في المراجعه ان شاء الله من النوع اللي فيه ثريل. بعدها بقى الميرمر. ايه الميرمر؟ بص ايه اول جمله، there is no murmur due to ASD عشان العيان عنده بريشر ايكوال. تاني جمله بقى الكل سمعها معايا والحمد لله، حتى امبارح حتى في الانتباه كان زحمه شويه امبارح هنا، الانتباه كان زحمه، ومع هذا برضو الكل جه قال لي انا سامع امبارح اللي هو الخميس يعني. يا جماعه طب احنا بره مش خالص يا جماعه. المهم يعني يوم الخميس الكل جه قال لي او الزحمه الكل جه قال لي لا فعلا الميرمر دوت بتاع الفالوس ميرمر قصير عن بتاع الدي اس دي واقل قوي في قوته، كلمة ايجكشن. طبعا النهارده بقى فهمنا يعني ايه ايجكشن، يعني في حته في السيستول اكيد هيبقى اقصر شويه من ميرمر تاني. هقول له حاجه دلوقتي بقى بان ايه، بان ستوريك ميرمر، اوكي، واسمعه على بامر الاريا، اوكي. خلص طبعا نيجي بقى ايه كومبليكيشن اوف فالوس. هارت فيلير از ريل، هارت فيلير از ريل، ايه الحوار ده؟ كومبليكيشنز يتسال يعني مع المراجعه. خلاص اقول لك في مره من كام سنه اتسال سؤال تجميعي كان كده يعني، كان كومبليكيشن اوف كونجنتال هارت ديزيز ان جنرال على بعضها يعني، بيقول لي كده البي اس دي مع البي دي اي مع الى اخره. وصراحه حابب اتعرف بصراحه برضه. اول حاجه خالص اول جمله هارت فيلير از ريل، يعني ايه؟ العيان دوت مش بيجي له هارت فيلير. ليه؟ يطلع احنا قلنا يا جماعه الهارت اصلا مش كبير الهارت. اقول له قدامك اقول هارت ايه مش ترمين مين تعبان يعني؟ دي تعبانه حبه قد كده خلاص، وبعدين دي مش تعبانه خالص بس خلاص على كده. دور فين؟ نمره اتنين بقى. وايه المشكله بقى؟ المشكله الاساسيه ثرومبوزس، سيريبرال ثرومبوزس. ليه بقى؟ اللي عايز كده كده معايا عشان عنده ايه؟ العيان ده عنده هايبوكسيا. بص اهو هايبوكسيا هيعمل مين؟ انكريز الريستروبيتين. اه يا جماعه هيبوكسيا كتير مع الريستروبيتين، وبعدها هيبقى عندي بولي سايسيليا، بعدها هيبقى عندي انكريز ريستروبيتين، بعدها اكيد بقى عندي اكيد بعدها بقى عندي سكوتس سنه كده. اه يبقى قولنا ايه؟ قولنا هايبوكسيا الى هاي ريستروبيتين الى مور ار بي سيز خارج بولي سايسيميا يعني الى فيسكوستي عاليه الى ثرومبوزس. طب هواي بقى هواي سيريبرال، قالوا عشان ايه؟ قالوا بالتحديد ات سيريبرال فينوس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيريبرم او الدوسيس، يعني في كده حاجه بيسموها ديورال فينوس ساينسز. مالها دي؟ واسعه كده. طب افرض واسعه، طالما واسعه يبقى فيها ستيزس. اه كده خلاص بقى هي اصلا طبيعي فيها ستيزس. ايوه بس ستيزس فينا احنا ولا حاجه. العيان بدأ اللي هو عنده انكريز فيسكوستي، وقتها بقى يحصل فيها ثرومبوز. سيريبرال فينوس ثرومبوزس، السيريبرال فينوس ثرومبوزس. نمره اثنين حال المحال هو بقى هنعرف اي عيان كاردياك ممكن يجيله انفكشن يعني، وحاجه في منتهى الخطوره لازم النهارده نقولها بالراحه كده بعد بريك يعني، نعرف كلمه عليها ده في الامتحان. حاله مهمه جدا، مش حاله يعني ام سي كيو يعني، اندوكاردايتس. نعرف مش هنوصل ازاي يعني. برين ابسس تفسير الاسد كده، اقول تفسير الاسد. برين ابسس ايه الفكره؟ هنا ان هو مثلا زي عيان هو عيان كارديو وعنده ايه؟ وعنده انفكتيف اندوكاردايتس. طب وبعدين؟ وعنده هو اتكون فيجيتيشن، هشرحها دلوقتي. فيجيتيشن عباره كده عن بكتيريا قاعده كده في وسط حبه فايبرين وحبه بليتس، ده معناه يعرف ايه معناه، وهي فرايبل تتحرك ومتكسره متفرفته وخارج شاور اوف سيبتيك امبولاي رايح على البريم عامله ايه؟ بريد ابسس. خلاص اوكي؟ انفستيجيشن بقى بالراحه بقى يا شباب. انفستيجيشن هذا الحوار سمعت هقوله مع عمل اوكي؟ عشان بس كل يسمعوا. طبعا بوك قلت فاكرين قلت في حصه؟ قلت الحصه بقت اوضه انك تيجي في امتحان تفاجئ في ستيشن 3 بحاله في اس دي. فتقعد تقول لك انفستيجيشن، فتقعد تقول بس اكس راي. خلاص؟ فانا عايز اتعرف بس الحاجات دي. اول حاجه خالص قبل ما اقول بس الحاجات المهمه، البلاد بيكشر ليه؟ العيان ده بيبقى عنده بولي سي، بص العيان بيبقى عنده بولي سايسيميا خلاص؟ وبعايز اعرف هو عنده قد ايه هيماتوكريت؟ مش هفضل قاعد لغايه ما يجيله ثرومبوزس، لا، لو عالي او العيان اتسرع بقى ابدا اشيل حب بلاد من عنده واحط له مثلا بلازما او ادي فلويدز، ده معناها يعني. نيجي بقى ليه اول حاجه خالص اكس راي هارت كده مشهور جدا عامل كده زي البوت ان شاء الله يا جماعه هنشوفه ان شاء الله في الاكس راي في العمل ان شاء الله في المرات الجايه كده احنا بنراجع يعني. اه هارت كده عامل زي البوت بيسموه كير هارت ان سابو زي كده زي السابو يعني. هبقى اشرح ان شاء الله في العملي وضعي بالظبط. نمرة دي اي سي جي. ايه الاي سي جي تاني؟ اكتب معايا الاي سي جي تاني خلاص. لما اعمل عيان اي سي جي تطلع ايه من الاي سي جي؟ يلا قول معايا اي سي جي نمرة واحد واثنين واحد واثنين قولوا يلا قولوا يلا معايا يا جماعه حاجه سهله تمام تفكروا معايا. عملت اي سي جي لاي عيان اي عيان تارجت خلاص هدفي ايه؟ نمرة واحد قولوا يا جماعه واحد ايه؟ ايه؟ ولا كلمه خالص ايه الحاجه سهله قوي قول يا احمد حاجه يا احمد الاي سي جي بعمل سي جي عشان ايه بص مع واحد حاجه كده كده كده دايجنوز اني اريثميا الاي سي جي دوره الرئيسي هو الاريثميا ده دوره الرئيسي. دوره الثاني بقى الثاني ان ممكن اعمل اي سي جي ممكن اشخص شيمبر انلارجمنت خلاص. طبعا لاحظتوا حاجه الشيمبر انلارجمنت ده بصراحه الاي سي جي بنعرفه بس تكلف ليه؟ ما انت عندك قبلها اكس راي وعدد بعدها ايكو كارديوجرافي بس لو سالت الاي سي جي فاليو واحد تدايجنوز اي ديستربنس للريجن خلاص اوكي. اي سي جي نمره 2 ممكن عن طريقه اشخص ان شيمبر خلاص. طب قريته زي ايه؟ مثلا هارد بلوك مش عارف مثلا اي اف او في اف او كده ماشي. طب نمره 2 الايكو بقى ايه الايكو فاليو؟ واحد السايز بتاع الشيمبر واحد اهوت السايز بتاع الشيمبر يقول كل شيمبر حجمها قد ايه؟ نمره 1 ايكو كارديوجرافي فاليو نمره 1 تشخيص الشيمبر سايز نمره 2 تشخيص الافشنسي او كونتراكتيفيتي يعني لو العيان ده عنده بور كونتراكشن يقول لك العيان ده عنده بور كونتراكتيفيتي. الحاجه الثالثه البريشر دايجنوزس او يعني استيميشن او بالمونري ارتر بريشر وان كان دي اقوى واحد الاسطر. اربعه بقى اربعه تشخيص اي ديفكت اي غرض موجود ايش في اس دي ايش اس دي. يبقى اربع حاجات اهو بنها بسرعه نمره واحد تشخيص الشيمبر الناحيه الماء دي نمره 2 الكونتراكتيفيتي العيان ده عنده كونتراكتيفيتي كويسه لا فوق الكونتراكتيفيتي. الحاجه الثالثه البريشر في الارتري بالذات او في الارتري يعني من اربعه اني ابدومال اي ديفكتس معايا كان اي او كود كان بي فيجواليز بايه بالافكار بقى. نيجي للقسطره بقى نيجي للقسطره القسطره يا جماعه القسطره عباره عن نوعين عندي اقسطره تشخيصيه وعلاجيه معايا. احنا بنتكلم على ايه؟ على قسطره دايجنوز تشخيصيه. هبدا كده ايه اركب معايا شويه اركب روم قسطره بروم تحكي يا بلاستيك ده دخلها من فيمر بين معايا بدخلها اندر سكرين يعني سكرين جهاز كده بيعكس كل ده تاني على المونيتور. هبدا كده بالتاكيد انا كده شوفها كده بدخل ورا عين كده وابدا امشي معاك كده اهو قدام العرش دخلها بعدين دخلها مثلا فين؟ مثلا دخلها اهو من الفيمورال فين الى الفيمورال جيبه اهو الفيمورال جيبه دخلت موضوع الشيمبر. طيب اول حاجه نمره واحد القسطره فات نمره واحد ميجرمنت او بريشر في الديفرنت شيمبر ازاي يعني؟ القسطره هي قالت فيها جهاز جهاز خلاص يقول الضغط هنا كام؟ هنا كام؟ هنا كام؟ مثلا ازاي؟ في عيان زي كده مثلا مي بي لا الضغط هنا عادي خلاص عن الطبيعي فانا عارف كويس الضغط كام شيمبر واحد نمرة اثنين وطالي مهمة جدا ثلاثة أبدأ أخذ بلاد سامبل من هنا معايا كل شمبل بلاد سامبل وبعدها أقيس فيها الأوكسجين تنشن فيديني فكرة لو في أي ميكس خلاص أي ميكس مثلا سي إكزامبل فعيان زي كده كان باخد بلاد سامبل هنا كده هلاقي إنها فيها هيبوكسيا أوكسجين تنشن أقل عن الطبيعي خلاص أوكسجين أقل أون ذا أذر هاند لما اخش بعد شويه بعد بريك بي اس تي البي اس تي انتوا عارفين ده من احمر اهو هنا كان يمين ده من احمر فوقتها فوق مثلا هتلاقي فيها الاوكسجين عالي. يبقى اول حاجه بريشر ماجر اثنين تناسب بلاد جازز باخدها من كل شيمبر تو ايه تو اسس الاوكسجين ساتوريشن في كل شيمبر. الحاجه الثالثه بقى انها كده ايه ات مي باس فروم ان ابنورمال ايه ديفكت يعني الكلام ده انا دخلها بص انا دخلها اوكي انا كان مين فاعمل كده ايه ده راح على الشمال اكيد في هرم موجود راح هنا الحاجه الرابعه اللي مهمه جدا بعد ده نعرف برضه كتير حد يقول لي يعني ايه تعمل مسطره ليه تعمل مسطره خلاص كتير جدا جدا يبقى عندي مثلا زي عين بيس دي اي فرق خلاص يبقى عندكم انوماليز فين انوماليز في الكورونري ارتريس في الكورونري ارتريس معايا اوكي فمش بنحب نبدا نعمل سيرجي العيان غير ما عندي اسطره موجوده الحوار ده يا جماعه حوار الامتحان هيصار اخيرا بقى بالسلاح شويه بقى اللي عندي عايز اعمل يلا عندي العلاج سيرجيكال تريتمنت هبدا بالاساس ياسمين نرمانه مش عارف صراحه على قولتي ده فهمت دكتور تاني يعني حاصل دي بس هو دي هو حاضر دي بس وانا في بيت ويقعد مع بعض يعني سيرجيكال اللي عندي حاله سيرجي في حاله سيرجي اخر جمله في الصفحه توتال كوركشن بص ايه توتال كوركشن يعني ايه يعني صلح كل حاجه البالب دوت صلحه مش عارف هنا الاوردر ده كان اف بي اس دي ده ايه ده عارف عين كبير عنده قد ايه عنده اكتر من سنه عنده اكتر من كام من سنه ايه ده عندي عيان عنده اقل من سنه ماشي وتعبان تعبان ازاي كل شويه يجي له سبيلز وقتها بقى اتصرف معاه ازاي بص وقتها بقول عيان عنده اقل من سنه وتعبان ايه رايك كده هو العيان ده كان ادفيرس كان كويس ليه ادفيرس عشان كان في بي دي اي موجود اهي في الخلل ده من لزق الرحمه اورطه ايه ده عملت ايه قالوا خلاص بقى نعمل العيان دوت بي دي اي مؤقتا حاجه خالد يعني حاجه مؤقتا يعني بي دي اي مؤقتا بس بي دي اي مره واحده زعلش خلاص اعمل حاجه زي بي دي اي زي كده يعني خد برانش من الاورطه مع برانش من رامودر ارت اكزامبل مثلا ساي خد الليفت سبتريبيان ده اورطه معايا مع بقدر ارتي ليفت مثلا او تيبر وقتها هوصل كده انا عملت حاجه زي بي دي اي بس على صغيره شويه تخيل عيان حاسس مؤقتا من غير ما اعمل عنده هيمو دايناميك ديستربنس هنا يا جماعه كده مش عايز بص اهو كده انا سبوت البروسيجرز سبكليفيان اند ليفت بلمونري ارتري كرييتنج ارتفيشال داكتس ارتريوزس تو امبروف ذا سيمبتومز until the baby is old enough for the correction. Full stop. But he has to start with the head, this man has a lot of procedures, he has a lot of procedures. Third nation, what is this bill that came out of this bill? What is this bill? Number one, our tiger has an animal fossil. A fossil and eat, hot to be in niche's position. Anyway, the red mean, in the oxygen, I eat, in the oxygen. So the first thing, oxygen, sell out. What fossil? So the bicarbonate. ليه؟ اللي عنده اكيد عنده جاي وعنده اسدوس في البكربونات. بعدها بقى 3 و4 عايز اشرح ليه مهدد عيان بيتا بلوكر وليه مورفيا نبدا ببيتا بلوكر سهل خالص بص هنا الرسمه اهي ايه ديت الكولاجينز راح فين راح على الهارت تعمل فيه كونتراكشن فين كل حاجه انكلود المكان ده وهنا في ايه بيتا ريسبتورز اقفلها بقى في الهادي بحيث حتى لو حصل حتى ستريس معايا هارت كولاجينز ما تعملش عنده ايه عنده ستريس العيان ده بيمشي على بيتا بلوكر لغايه ما اعمل العيان عمليه خلاص تو بلوك البيتا ريسبتورز ان ذا انفانديبولم بس يعني تو بلوك بيتا ريسبتورز ان ذا انفانديبولم معايا وبالتالي امنع ان يحصل فيها كونتراكشن او سبازم اخيرا بقى المورفيا يا جماعه ايه بقى المورفيا قالوا المورفيا ليه دور في العيان ده ايه دور بقى يا شباب بص هو العيان ده جاي اريتابول ليه من هيبوكسيا مين اراها منكم وانا بشرح الكلينيكال بيكشر سبيلز قلنا دي من اوسينوز والريتابيلتي اي حد ريتابل هيبقى عنده ايه هيكونسيوم مور اوكسجين معايا عايز يهدى شويه طب ماشي يعني بالمنطق معقوله مورفيا يعني عايز تهدي مورفيا خلاص يعني مورفيا ليه اكشن واحد اول اكشن ايه بيعمل ايه ريسبيراتوري سيستم سيديشن دي واحد نمرة اتنين بقى مورفيا ليه يعني؟ لأنه بيريلاكس مين؟ بيريلاكس ذا انفانديبولم بيعمل ايه؟ بيريلاكس المكان ده كده يبقى مورفيا ليه؟ عشان هو ليه ديول افكت واحد سنتر سيديشن بيهدي السنتر وبالتالي بيهدي وبالتالي كده ليه وبالتالي ها؟ وبالتالي بيخلي العيان ما يعملش انكريز او سكوسات نمرة اتنين دي الاكس انترنيبلم اللي قلنا عليه هو لما حصل فيه سبان هو اللي عمل هو اللي عمل ايه السبان يا شباب. كام الساعه دلوقتي؟ يعني 10 دقايق بس عشان بس هنخلص بس على الساعه 12. عايز ابدا اعمل مونتاج يا جماعه، عايز ابدا اعمل ساعه 12 ان شاء الله. ايه يا ريت الساعه 12 اه